الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه ما بعد، فإنه لما كانت السنة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع احتاج أهل العلم إلى معرفة صحيح الحديث من ضعيفه كي تبنى الأحكام الشرعية على الصحيح ويجتنب الضعيف، ولا طريقة إلى معرفة الصحيح من الضعيف إلا بتعلم علم مصطلح الحديث، فإن هذا العلم من خلاله يتوصل الباحث إلى معرفة الصحيح من الضعيف، لأنه علم يبحث في دراسة الحديث رواية ودراية، علم المصطلح علم يبحث في دراسة الحديث رواية ودراية، الرواية يعني الأسانيد، والدراية يعني المتن كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وقد صنفت مصنفات كثيرة في علم مصطلح الحديث، هناك مصنفات مطولة وهناك مصنفات مختصرة، وهناك يعني من نظم علم المصطلح منظومات كألفية العراقي وألفية السيوطي وقصب السكر للصنعاني والمنظومة البيقونية لبيقوني. من هذه المنظومات منظومة العلامة الفاسي المغربي رحمه الله المسمى بألقاب الحديث، وتسمى الطرفة أيضا، تسمى الطرفة، وهي منظومة قيمة، إلا أنها لم تشتهر كاشتهار البيقونية مثلا، لم تشتهر، مع أن الناظم ذكر أشياء كثيرة لم يذكرها البيقوني. والناظر في هذه المنظومة يرى أن الفاسي رحمه الله نظم نخبة الفكر، لكن لم ينص على هذا كما نص الصنعاني. الصنعاني نص على أنه نظم نخبة الفكر، قال وبعد فالعلم قال عن النخبة، قال طلعتها يوما، نعم قال والنخبة في علم الأثر مختصر يا حبذا من مختصر ألف الحافظ في حال السفر وهو الشهاب بن علي بن حجر، طلعت يوما من أيامي فاشتقت أن أودعها نظامي فتم من بكرة ذاك اليوم إلى المساء عند وفد النوم. فنص البيغوني الصنعاني رحمه الله أنه نظم النخبة. هنا الفاسي رحمه الله لم يذكر هذا، لكنه مشى على اصطلاحات ابن حجر رحمه الله في نخبته، فالذي قرأ النخبة سوف يتبين له بإذن الله أن هذه المنظومة تحكي نخبة الفكر. فلعلنا إن شاء الله رب العالمين نعلق عليها بما يفتح الله علينا. نعم شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ومشايخه والحاضرين وجميع المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. أما بعد، فقد قال الناظم رحمه الله تعالى العلامة أبي حامد محمد الفاسي رحمه الله، بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة: حمدا لمن نزل أحسن الحديث وصلواته تسح لا تريث، على الرسول المصطفى وآله وصحبه وناقل أقواله. وقد أشار بعض أعيان الورى بنظم ألقاب الحديث دررا، فما ألوت في ابتدار ما قصد جهد مقل جاد بالذي وجد مقتصرا فيه على الألقاب والله أستهدي إلى الصواب. نعم، قال حمدا أي أبدأ هذه الرسالة بحمد الله تأسن بكتاب الله، فإن أوله الحمد لله رب العالمين، وتأسيا بهدي نبينا عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يبدأ الخطب بإن الحمد لله. قال حمدا لمن نزل أحسن الحديث، يعني القرآن، قال تعالى الله نزل أحسن الحديث. وهذا البيت فيه إثبات علو الله سبحانه وتعالى، فهو علو بذاته سبحانه وتعالى، الله عال على خلقه مستوى على عرشه سبحانه وتعالى، علو ذات وعلو قدر وعلو قهر. قال حمدا لمن نزل أحسن الحديث، هذا تسمى براعة استهلال، براعة استهلال يعني ما أن تسمع الحديث حتى تعرف أن النظم في الفن الفلاني في علم المصطلح مثلا. قال وصلواته، صلاة الله على النبي عليه الصلاة والسلام الثناء عليه في البل أعلى، روى البخاري في صحيحه معلقا عن أبي العالية الرياحي رحمه الله قال صلاة الله على نبيه الثناء عليه بالملأ الأعلى. قال وصلواته تسيح لا تريث، يعني أجراها بدون انقطاع، يعني ما تنقطع، يعني لا تنقطع على الرسول. الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر إيش بتبليغه، والنبي أوحي إليه بالشر لكنه لم يؤمر بتبليغه، لكن لا يعني هذا أنه لا يأمر ولا ينهى، لا يأمر وينهى، لكن ليس له كتاب كالرسول، الرسول له كتاب والنبي ليس له كتاب، كما قال عجل لقد أرسلنا رسول البينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، فهو أوحي إليه بالشر لكن لم يؤمر إيش بتبليغه. قال عن الرسول المصطفى، المصطفى صفة للنبي عليه السلام وليس اسما، لأن الله اصطفاه للرسالة يعني اختار للرسالة. وآله، آله يعني قرابته الذين على دينه، الذين على دينه. وصحبه جمع صاحب، والصحابي هو من التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام مؤمن به ومات على الإسلام. قال وناقلي أقواله، يعني أهل الحديث الذين نقلوا أقواله وأفعاله وسائر أحواله عليه الصلاة والسلام. قال وقد أشار بعض أعيان الورى، يعني طلب منه بعض الصالحين الأخيار بنظم ألقاب الحديث دررا، يعني أنه يجعل له نظم بألقاب الحديث، ألقاب يعني أسماء وأنواع الحديث، يعني الجديد في اللغة وفي الاصطلاح ما أضيف للنبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، هكذا يعرف الحديث، مر بتعريفين، تعريف المحدثين ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، وتعريف الأصوليين والفقهاء قالوا الحديث ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل فقط، وربما زاد بعضهم أو صفة، ربما ذكر هذا المرداوي في التحرير، لكن هذا التعريف تعريف الفقهاء تعريف قاصر. لماذا قاصر؟ لأنهم أخرجوا الشمائل المحمدية. إيش الشمائل المحمدية؟ صفات النبي عليه الصلاة والسلام، صفاته كيف لحيته كان ليس بالطويل ولا بالقصير، كيف كان يمشي، كيف كان يأكل، كيف كان ثوبه، كيف كانت عمامته، صفاته، كيف كان سيفه، كيف كان درعه، كيف كان شعره. فعلى تعريف المحدثين كل هذا يشمل في الحديث وكله من السنة. أما على تعريف الفقهاء والأصوليين هذا ليس من السنة. طيب أين نضعه إذا كان ليس من السنة؟ لذلك يقول حافظ العراقي رحمه الله، يقول في كل فن يرجع إلى أهله، في كل فن يرجع إلى أهله، يعني في الحديث يرجع إلى أهل الحديث. إيش عرف الحديث؟ يؤخذ به. قال في كل فن يرجع إلى أهله. فعندنا خبر وحديث وأثر، هذه الثلاثة الخبر والحديث والأثر الذي استقر عليه الاصطلاح أن الخبر لفظ عام، الخبر لفظ عام يندرج تحته الحديث والأثر، الخبر لفظ عام يندرج تحته الحديث ويندرج تحته الأثر. تقول جاء في الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام وجاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، والخبر تقول جاء في الأخبار عن الصحابة وجاء في الآثار عن الصحابة، هذا الذي استقر عليه الاصطلاح. وقد يذكر الأثر يضاف للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن إيش مقيد؟ تقول في الأثر عن النبي عليه الصلاة والسلام مثلا. قال بنظم ألقاب الحديث دررا من الدر، وهو الجواهر، يعني الدر يعني الجواهر. قال مختصرا فيه على الألقاب، يعني نعم. قال فما ألوت، ألوت يعني هذا نفي، ألوت نفي يؤتى بها، يعني أنه إيش ينفي التأخير، يعني ما تأخرت. فما ألوت يعني ما تأخرت في ابتدار ما قصد، يعني ابتدار يعني إيش البداية، يقول ما تأخرت في البداية في الطلب الذي وجه إلي، ما تأخرت. جهد مقل جاد بالذي وجد، هكذا ينبغي الإنسان أن يقلل من شأنه حتى لا يأتي العجب، يرى مهما عمل أنه مقصر. قال مقتصرا فيه على الألقاب، يعني أنني اختصرت فقط على الألقاب بدون الأدلة وبدون يعني الأمثلة ولا ذلك. والله أستهدي إلى الصواب، أي أطلب الهداية والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله المتن والسند. المتن ما روي قولا ونقل، والسند الذي له به وصل. نعم، عندنا المتن وعندنا السند. أولا السند، السند هو سلسلة الرواة، سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن، سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن. مثلا قال البخاري حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثنا محمد إبراهيم قال حدثنا علقمة قال حدثنا عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. هذا سميه السلسلة، سلسلة الرواة، يقال الرواة ولا يقال الرجال. في بعض كتب المصطلح يقولون سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، والصواب أن يقال الرواة. لماذا؟ لأن فيه نساء محدثات في طبقة الصحابة، في طبقة التابعين، فإذا قلنا سلسلة الرجال أضعنا حق النساء، فيقال إيش؟ سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن. نعم. وأما المتن، المتن هو ما انتهى إليه السند، ما انتهى إليه السند يسمى متنا. إذا انتهى إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسمى المرفوع وسوف يأتي، وإذا انتهى إلى الصحابي سمي الموقوف، وإذا انتهى إلى التابعي أو من دونه سمي المقطوع. وعندنا السند والإسناد بمعنى واحد، يسمى سند ويسمى إسناد ويسمى طريق، يسمى طريق ويسمى وجه، وجه وروي من غير وجه، يعني ايش من غير اسناد، ويسمى روايه، وفي روايه يعني طريق اخر اسناد اخر. اذن يسمى سند واسناد وجه روايه طريق، خمسه، هذا كله بمعنى. يضاف ايضا السادس مخرج، مخرج، مخرج الحديث. نعم، قال والمتن ما روي قولا ونقل، يعني ما انتهى إليه السند من الكلام. والسند الذي له به وصل، يعني سلسلة الرواة. نعم، سأل الله إليكم. قال رحمه الله: الصحيح، ثم الصحيح عندهم ما اتصل بنقل عدل ضبطه قد كمل إلى النهاية بلا تعليل ولا شذوذ، فعنا بالتحصيل. نعم، بدأ بالصحيح، وهكذا أهل العلم يبدون بالصحيح، لأن الصحيح هو أعلى مراتب القبول، أعلى مراتب القبول الصحيح، فيبدأ بالأعلى دون الأدنى. وسمي صحيحا لصحة نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، سمي صحيحا لصحة نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والصحيح كما عرفه هنا، قال ثم الصحيح عندهم، عندهم يعني عند المحدثين أهل الحديث، ما اتصل يعني إسناده متصل. والاتصال ينقسم إلى قسمين، الاتصال ينقسم إلى قسمين، الأول اتصال صريح، يقول حدثنا فلان، سمعت فلان، اتصال صريح، وهو سماع التلميذ من شيخه وشيخه عن شيخه إلى منتهى. والثاني اتصال غير صريح، هو عن فلان، العنعنة عن فلان، وهذه لا تحمل على الاتصال إلا بشرطين، العنعنة عن فلان لا تحمل على الاتصال إلا بشرطين. الشرط الأول السلامة من التدليس، يعني ما يكون الراوي ما يكون مدلسا، والثاني أن يعنعن عن شيخه الذي عاصره وسمع منه. أما عاصره ولم يسمع منه هذا ما يسمى متصلا على مذهب علي بن المديني والبخاري وكبار الأئمة أحمد بن حنبل وغيره من أئمة الإسلام. فإذن الاتصال ينقسم إلى قسمين، اتصال صريح وهو سماع الراوي من شيخه، سمعت فلان، أخبرني فلان من أول إسناد إلى آخره، والثاني اتصال غير صريح وهو عن فلان، العنعنة، وهذه لا تحمل إلا بشرطين، الأول السلامة من التدليس، والثاني إيش؟ أن يعنعن عن شيخه الذي سمع منه وعاصره. قال ما اتصل بنقل عدل، هذا الشرط الثاني، العدالة. والعدل ذكر ابن الصلاح في علوم الحديث هو المسلم البالغ العاقل السالم من الفسق وخوارب المروءة، خمسة شروط في العدالة، هو المسلم البالغ العاقل السالم من الفسق وخوارب المروءة، هذا العدل. والعدالة ملكة، العدالة ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. والعدل هو من كان غالب أحواله في طاعة الله، يعني أن العدل قد تقع منه معصية ليس معصوما. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: يقول ليس من العدالة العصمة عن الخطأ والخطايا، يقول ليس من العدالة العصمة عن الخطأ والخطايا، يعني كل إنسان معرض للخطأ والخطايا، الخطأ في الرواية والخطايا يعني آثام المعاصي، رواه الخطيب في الكفاية. لذلك يقول ابن حبان في مقدمة صحيحه قال العدل من كان غالب أحواله في طاعة الله، يعني قد يقع منه معصية لكن غالب في طاعة الله، فهذا هو العدل. وارتضى هذا الصنعاني رحمه الله في رسالته في الجرح والتعديل أن العدل من كان غالب أحواله في طاعة الله. أما لو قلنا أن العدل الذي لا يخطئ أبدا قالوا لن نجد عدلا إلا الأنبياء والرسل والصحابة الكرام، أما ما عداه من الناس عرضة للخطأ والخطايا، الكل معرض أن يخطئون. فقال لو بحثنا بهذا ما وجدنا عدلا، ليس أحد معصوم إلا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، العصمة للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. والعدل يعرف أو العدالة تعرف بحالتين، الحالة الأولى بالاستفاضة، يستفاض بين الناس أن فلان عدل، مثلا إسحاق بن راهوية، قيل للإمام أحمد بن حنبل ما تقول في إسحاق بن راهوية؟ قال سبحان الله. إسحاق يسأل عنه؟ كيف يسأل عن إسحاق وقد أجمعت الأمة على عدالته؟ فقال سبحان الله، مثل إسحاق يسأل عنه؟ يعني ما يسأل عن هذا الرجل. ولما بلغ يحيى بن معين أن الكرابيسي يلمز الإمام أحمد ضحك، قال ما أحوجه أن يضرب على رأسه، يعني رجل أجمعت الأمة على عدائته تلمسه. فالأول من استفاض بين الناس أنه عدل. الآن هل في عاقل الآن يقول الشيخ بن باز يؤخذ منه علم أم لا؟ في عاقل يا أخوة؟ ما في عاقل يقول بهالقول. لماذا؟ استفاض بين الناس إمامته وعدالته، في الأول إيش؟ الاستفاضة، والثاني التنصيص، أن ينص الأئمة على فلان أنه عدل. مثلا أشعث ابن أبي الشعثاء قال أحمد بن حنبل عدل ثقة، قال يحيى بن معين ثقة، وهكذا ينص الأئمة على أنه ثقة، فتعرف العدالة بهذين الأمرين. قال ما اتصل سنده بنقل عدل. الضابط، الضابط يعني الذي تم ضبطه، لأن الضبط ينقسم ثلاث أقسام، الضبط ينقسم ثلاث أقسام. القسم الأول تام الضبط، تام الضبط، وهذا راوي الصحيح. والثاني خف ضبطه، وهو راوي الحسن، قال وإن من يخف ضبطا فالذي يروي الحسن. والثالث خفيف الضبط، خفيف على وزن ضعيف، يعني الذي ضعف ضبطه. فالمراد هنا يعني تام الضبط، تام الضبط. ويعرف تمام الضبط أيضا بأمرين، يعرف تمام الضبط بأمرين، الأول بالاستفاضة بين الأمة أن فلان ضابط حافظ، والثاني بالتنصيص، ينص الأمة أن فلان حافظ ضابط. يزاد أمر ثالث بجمع رواياته، جمع رواياته والنظر فيها، بجمع رواياته والنظر فيها، إن وافق الثقات في كل رواياته أو غالبها فهذا ثقة ضابط، وإن خالف الثقات في كل رواياته أو غالبها فهذا ضعيف. لذلك تجد في سؤالات السلمي للدارقطني يقول فلان ضعيف يخالف الناس في رواياته، يعني لما جمعوا الروايات رأوا أنه إيش يخالف الناس. فإذن الضبط يعرف بثلاث حالات أصبح: الحالة الأولى بالتنصيص، نص إمام على أن فلان ضابط. الحالة الثانية بالاستفاضة والشهرة. الحالة الثالثة بجمع رواياته والنظر فيها. قال: ثم الصحيح عندهم ما اتصل بنقل عدد ضبطه قد كمل. كمل يعني تام الضبط، يعني تام الضبط. قال: إلى النهاية، يعني ما اتصل سنده من أول إلى منتهى. الإسناد متصل والرواة ثقات وتم إيش ضبطهم. قال: إلى النهاية بلا تعليل، يعني بدون علة، والعلة يعني القادحة، لأن العلة تنقسم إلى قسمين: علة قادحة وهي التي تؤثر في صحة الحديث وتوجب رده، تؤثر في صحة الحديث وتوجب رده، تسمى علة قادحة. مثال ذلك ما روى الحاكم من طريق عبد الله اسمه محارب ابن دثار عن عبد الله بن عمر رضي عنهما قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. هذا الحديث له علة. ما هي العلة؟ رواه الثقات عن محارب ابن دثار وهو تابعي ثقة، قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. يعني ليس فيه ذكر ابن عمر، فذكر ابن عمر خطأ في رواية الحاكم، فهذه علة مؤثرة تؤثر في صحة الحديث، لذلك أصبح الحديث مرسلا. والثاني علة غير قادحة، ما تؤثر في رواية في صحة الحديث، ما تؤثر. يعني كحديث ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته، اختلفوا هل هو الراوي علي بن عمر هو عبد الله بن دينار أم عمرو بن دينار؟ ما الذي رواه، عبد الله بن دينار ولا عمرو بن دينار؟ كلاهم ثقة، سواء كان هذا أو كان هذا لا يضر في صحة الحديث، فهذه علة غير قادحة، علة غير قادحة. يقول الشيخ مقبل رحمه الله، يقول: أيضا من أمثلة العلة غير القادحة المدلس إذا عنعنى في الحديث ثم صرح في موضع آخر، هذه العنعنة ما تؤثر. لماذا ما تؤثر؟ لأنه صرح بالسماع في موضع آخر. قال: إلى النهاية بلا تعليل ولا شذوذ، يعني أيضا السلام من الشذوذ، ألا يكون شاذا. أصل الشذوذ نوع من أنواع العلل، العلل لفظ عام يندرج تحته الشاذ، المضطرب، المغلوب، يعني أنواع كثيرة. فلماذا ذكروا الشاذ في التعريف وما ذكروا المغلوب ولا المضطرب ولا المزيد في متصل الأسانيد ولا غير ذلك؟ قالوا: يعني أفرد الشاذ من المعلول لأنه يعني اسم خاص، أفرد من عام، وذكر في التعريف للرد على الفقهاء، للرد على الفقهاء. الفقهاء عندهم قاعدة، إيش القاعدة؟ كلكم تعرفونها: زيادة الثقة مقبولة، زيادة الثقة مقبولة، وهذا دائما يذكرها ابن حزم الظاهري في المحلى. فإن من أصول الحديث عند ابن حزم الظاهري قبول زيادة الثقة مطلقا، مخالفة أو غير مخالفة مقبولة مباشرة، عند يعني المثبت مقدم على المنفي، هذه القاعدة مشى عليها لأنه ظاهري فمشى على هذه القاعدة. وهذه القاعدة تلقاها الفقهاء بالقبول، فالفقهاء عندهم كل زيادة للثقة مقبولة، بخلاف أصحاب الحديث يقسمون الزيادة هل هي منافية أم غير منافية. إن كانت غير منافية هذه مقبولة وحكم حكم الحديث المستقل، لكن إن كانت منافية، مثل ليش منافية؟ يعني حديث ابن عمر رضى عنهما قال قال النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، هذا الحديث بهذا اللفظ رواه كبار طلاب ابن عمر ابن دينار ونافع وابن المسيب، سعيد بن جبير، هؤلاء من أثبت الناس في ابن عمر. ثم جاء الصائغ وهو صدوق من رجال مسلم رواه عن ابن عمر باللفظ صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، ايش زاد؟ النهار. الآن في حكم زايد، فقال النسائي النهار غلط، يعني علة معلولة شاذة، النهار غلط. وقال الترمذي لما روى هذا الحديث قال رواية النهار خطأ، والثابت على ابن عمر أنه يصلي صلاة النهار 4 ركعات بتسليمة واحدة، لو كان ثابت لما فعل هذا ابن عمر؟ كيف ابن عمر يقول حديث ثم يخالفه؟ كان يصلي صلاة النهار 4 ركعات بتسليمة واحدة. فقالوا أن لفظة أو زيادة النهار شاذة، لأن أخوة الشاذ له 3 حالات، إما أن يكون في كلمة واحدة كالنهار هنا، أو يكون في جملة كاملة حتى لا تعلم شمال ما تنفق يمينه جملة كاملة، وإما يكون المتن كله من أوله إلى آخره شاذ. فالشاذ له 3 حالات، إما في كلمة واحدة، وإما في جملة كاملة، وإما الحديث كله شاذ. وسوف يأتي إن شاء الله الكلام على الشاذ في موضعه. قال فعني بالتحصيلي، يعني اهتم بهذا التعريف الذي ذكرت لك. إذن يتبين لنا أن تعريف الصحيح ينقسم إلى قسمين، تعريف الصحيح ينقسم إلى قسمين. القسم الأول مثبت، لابد أن يكون موجود مثبت، هو اتصال إسناد، عدالة الرواة، الضبط التام. والثاني منفي، يعني لابد أن يكون منفيا غير موجود، وهو عدم الشذوذ وعدم العلة. فإذا اجتمعت هذه 5 أصبح الحديث صحيح. مثاله روى مالك في الموطأ عن أبي الزناد واسمه عبد الله بن ذكوان ثقة من رجال الصحيحين، عن الأعرج واسمه عبد الرحمن بن هرمز ثقة من رجال الصحيحين، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا شرب الكلب فينا أحدكم فليغسله 7. هذا الحديث مالك ثقة من رجال الصحيحين، عن أبي الزناد وهو شيخ مالك وهو أيضا ثقة من رجال الصحيحين، عن الأعرج وهو شيخ أبي الزناد ثقة من رجال الصحيحين، عن أبي هريرة رضي الله عنه. إذن اتصل الإسناد وكلهم ثقات، والعدل التام، والسلام من الشذوذ والسلام من العلة. هذا مثال الصحيح. ويقسمون إلى صحيح لذاته وصحيح لغيره. إذا أطلق الصحيح المراد لذاته، ولغيره سوف يأتي إن شاء الله في باب الحسن. نعم شيخ. سأل الله إليكم. قال رحمه الله الحسن: والحسن الذي الشروط استوفى إلا كمال الضبط فهو خفى. نعم. الآن ننتقل إلى الحسن. وسمي حسنا لحسن الظن براويه. قال الجرجاني في فن مصطلح الحديث: سمي حسنا لحسن الظن براويه. نعم. ويحتمل أنه سمي حسنا لأنه يحسن الاحتجاج به، يحتمل أيضا هذا القول. والحسن يعني من أنواع الحديث المقبول وهو دون الصحيح، وهو كالصحيح تماما إلا في الضبط. الصحيح تام الضبط والحسن خف ضبطه. لكن إيش قال؟ قال والحسن الذي الشروط استوفى، يعني كل شروط الصحيح موجودة، استوفاها يعني موجودة، إلا كمال الضبط فهو خف. قال خف وما قال خفيف، قلنا إيش؟ تام الضبط، خف ضبطه وخفيف. فخف ضبطه فرق بين خف وخفيف. كيف؟ كما قال ابن حجر في النخبة وإن خف الضبط فالحسن. واختلف يعني أهل العلم في تعريف الحسن، عرفوا الخطابي وعرفوا ابن الجوزي وعرفوا الترمذي قبلهم وعرف غيرهم، وكل تعريف يذكر للحسن منتقد. ذكر ابن دقيق العيد في الاقتراح أن كل تعريف للحسن منتقد ليس صحيح. وكذا ذكر الذهبي في الموقضة، قال لا تجد للحسن تعريف منضبط، يقول لا تجد، يقول وأنا على إياس من ذلك، يقول أنا أيست أني إيش أجد تعريف منضبط للحسن، يقول لا يوجد، لأنه كلما ذكروا تعريف انتقدوه، إما أنه غير جامع أو غير مانع، إلى أن جاء الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله. وهذا الرجل رحمة الله عليه موفق في علم الحديث، وأقواله مسددة كأقوال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في الفقه والعقيدة وغير ذلك من العلوم، رجل رشيد وقوله سديد رحمه الله. كذلك ابن حجر في باب الحديث أقواله جيدة رحمة الله عليه. قال الحسن كالصحيح إلا أنه خف ضبط راويه، يعني أنه ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه من غير شذوذ ولا علة قادحة. إذن فيه أربع شروط: اتصال الإسناد، عدالة الرواة، عدم الشذوذ، عدم العلة. ما الذي نقص؟ فقط إيش؟ خف ضبطه. الحسن معروف عند الأمة قديما، لكن الذي يعني أكثر منه هو الترمذي. فالقول أن أول من قال حسن هو الترمذي ليس بصحيح يا أخوة. ذكر ابن رجب الحنبلي في شرح العلل أن الحسن الذي شهره هو الترمذي، شهره واللي هو موجود قبل الترمذي. والدليل ما جاء عند الترمذي في الجامع في كتاب الاستحاضة، كتاب باب الحيض، كتاب الاستحاضة، عفوا كتاب الحيض باب الاستحاضة، لما ذكر حديث المستحاضة الطويل إيش قال؟ قال البخاري حديث حسن، والبخاري شيخه. إذن مغيولة قبله أو لا؟ قبله مغيولة، فليس هو أول من قاله، لكن هو أول من شهره، لأنه ذكره ما يقارب 300 مرة في الجامع، ما يقارب 300 مرة يقول حديث حسن، حسن غريب، ما يقارب 300 مرة تقريبا. والحسن بالاحتجاج حجة كالصحيح عند جماهير العلماء، حجة كالصحيح عند الجماهير، إلا أنه وجد في كلام الإمام أبي حاتم الرازي أنه ما يرى الحسن حجة، ما يراه حجة. ولعل والله أعلم أن أبا حاتم أراد الحسن لغيره صوفية إن شاء الله، وهو الضعيف الذي تقوى بالطرق. واصطلاح الحسن عند الأمة كلهم لم يختلفوا على هذا، حتى جاء ابن حزم وقسم الحديث إلى قسمين فقط، ليس عنده ثالث ابن حزم، إما صحيح وإما ضعيف. طيب أنا أين الحسن؟ لا يوجد عنده شيء اسمه حسن. فابن حزم الظاهري يقسم الحديث إلى صحيح وإلى ضعيف، ولا يوجد عنده حسن. ويرى الضعيف لو له ألف طرق فإنه تجده ضعفا لا تجد قوة، خلاف ما عليه أصحاب الحديث. ذكر طبعا ذكر ابن الصلاح أن الأئمة كانوا يذكرون الحسن في الصحيح، يدرجونه من ضمن الصحيح كابن خزيمة وابن حبان والحاكم. لا مثلا انظر إلى السلسلة الصحيحة الألباني رحمه الله، فيها حديث حسنة أو لا فيها صح؟ أيضا انظروا إلى كتاب الصحيح المسند للشيخ مغبر رحمه الله، في حسن ولا ما في حسن؟ في حسن كثير. فكانوا إيش يدرجون الحسن من ضمن الصحيح، هكذا قال ابن الصلاح. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية قال لا، كانوا يدرجون الحسن في ضمن الضعيف. قال إما الأوائل كانوا الضعيف عندهم ينقسم إلى قسمين، ضعيف يحتج به وهو الحسن، وضعيف لا يحتج به وهو الضعيف المعروف. الجمع بين هذين القولين، إذن نقول أن الجمع بين هذين القولين كلام ابن الصلاح أراد الحسن لذاته، وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية أراد إيش الحسن لغيره، هكذا تجتمع أقوال الأئمة. نعم، مثال الحسن ما رواه الترمذي بسنده، روى الترمذي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبواب الجنة تحت أبواب السيوف أو ظلال السيوف، إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. هذا حديث قال أبو عيسى حسن غريب، الترمذي قال حسن غريب. لماذا حسن غريب؟ لأن الحديث رجاله كلهم ثقات إلا جعفر بن سليمان الضبعي وهو صدوق حسن الحديث، فقال حديث حسن غريب. وحسن غريب عند الترمذي يعني حسن لذاته، الترمذي إخوه عنده اصطلاحان، إذا قال حسن غريب يعني حسن لذاته، وإذا قال حسن فقط يعني حسن لغيره، هذا عرف بالتتبع، ونص على هذا الشيخ الألباني رحمه الله. هذا الحسن لذاته. الثاني الحسن لغيره، والحسن لغيره هو الضعيف الذي تقوى بالطرق، له طرق تقوى بها. مثال الحسن لغيره ما رواه الترمذي أيضا عن عاصم ابن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه رضي عنه قال أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أرضيت بنفسك بنعلين؟ قالت نعم يا رسول الله. الحديث إيش قال أبو عيسى؟ قال حديث حسن، ما قال غريب، قال حديث حسن. إيش معناه حسن لغيره؟ يعني ضعيف اعتذر لك. إيش قال؟ حيث حسن. قال وفي الباب عن عمر وأبي هريرة وعائشة. لماذا قال حسن؟ لأن فيه قلنا عاصم ابن عبد الله ابن عبيد الله ضعيف عند الأمة، عاصم ابن عبيد الله ضعيف، لكن لما كان الحديث له شواهد عن عمر بن الخطاب وعن أبي هريرة وعن عائشة قال حديث حسن يعني بشواهده. واضح أخوة؟ إذن حسن لذاته والثاني حسن لغيره. نعم شيخ سأل الله إليكم. قال رحمه الله الضعيف، ثم الضعيف وما به اختلال في شرطنا واكثر واعتلال. نعم، قال ثم الضعيف، هذا النوع الثالث من نوع الحديث الضعيف. قال ما به اختلال يعني اختل أحد هذه الشروط الخمسة، قال في شرط أو أكثر، أو يعني إما في راو مجروح، وإما فيه سقط في السند، وإما فيه شذوذ، وإما فيه علة. فالضعيف هو ما نزل عن رتبة الحسن، كما قال البيقوني وإن من عفوا قال البيقوني قال وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف، وهو أقسام كثيرة، أقسام كثيرة. قال ابن حبان له 50 نوع. قيل أن الضعيف أقسامه 50 نوعا، والضعيف ليس بحجة يا إخوة عند جماهير الأئمة، ليس بحجة. لا يحتج به إلا في حالتين اثنين فقط. الحالة الأولى يحتج به إذا كان عليه العمل، إذا كان عليه العمل، يعني كحديث رشدين بن سعد عن سعد بن راشد أو راشد بن سعد عن أبي أمامة الباهلي رضي عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الماء طهور لا ينجس شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تقع فيه. رواه ابن ماجه والبيهقي. هذا الحديث ضعيف بالإجماع بلا خلاف، لأن فيه رشدين بن سعد، ورشدين هذا متروك، متروك الحديث، حتى قال ابن رجب قال: كل راوي اسمه رشدين فهو متروك. رشدين بن سعد، رشدين مولى كريب، نعم. ومع هذا العمل عليه عند عامة أهل العلم بلا خلاف. قال النووي: ضعيف بالإجماع والعمل عليه بالإجماع، ذكر في المجموع، قال: ضعيف بالإجماع والعمل عليه بالإجماع. أجمع العلماء أن الماء إن تغير بالنجاسة لون أو طعم أو ريحة فهو إيش؟ نجس، يجب اجتنابه، لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. هذه الحالة الأولى، أن يكون إيش عليه؟ العمل. الحالة الثانية يستأنس به، يستأنس به. متى يستأنس بالحديث الضعيف يا إخوة؟ يستأنس بالحديث الضعيف إذا كان ضعفه غير شديد ولا يوجد في الباب غيره، إذا كان ضعفه غير شديد ولا يوجد في الباب غيره. إذا كان الإمام أحمد يقول: الحديث الضعيف عندي خير من أقوال الرجال، كان يقول: الحديث الضعيف يقدم على القياس. وقال ابن حزم: وأنا أقول بقول الإمام أحمد: الضعيف عندي يقدم على القياس. قال: ولولا قول الإمام أحمد لما قلت بهذا الحديث. هو ذكر الحديث الضعيف في المحلى، وقال: وأنا لا أرى بهذا الحديث، لكن لا يوجد في الباب غيره، وأقول كما قال أحمد: الضعيف عندي يقدم على القياس. وقال أبو داود رحمه الله في رسالته لأهل مكة سوف تأتي إن شاء الله، قال: وأحيانا أحتج بالمرسل إذا كان لا يوجد في الباب غيره. وذكر عنه ابن مندة كما ذكر كما ذكر في رسالة لابن مندة قال اسمها عني الآن، قال أبو داود: وأروي الضعيف إذا لم يكن عندي غيره في الباب. وذكر السخاوي في فتح المغيث قال: وهذا هو مذهب أحمد وأبو داود وأبي حنيفة والشافعي، يزاد عليه وابن حزم، أنهم يستأنسون به إذا كان ليس باب غيره، ويقدمون على آراء الرجال. مثال ذلك إخوة، الآن لو سألت أحدا: المس على الخفين كيف يمسح على الخفين؟ سوف يقول: أبدأ من أول أصابع إلى أعلى، أليس كذلك إخوة؟ في أحد يخالف هذه الصفة؟ ها؟ لا يوجد أحد يخالف هذه الصفة. هل ورد حديث صحيح؟ لا، لم يرد حديث صحيح بهذه الصفة. إذن من أين لنا هذه الصفة؟ رواه ابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح من أصابعه إلى أعلى، لكنه حديث ضعيف فيه رجل خف ضبطه أو خفيف الضبط، عفوا خفيف الضبط. ومع هذا قال أحمد بن حنبل به بهذا الحديث، وقال أما به بعضهم قال به، قال: المسح يبدأ من أول أصابع إلى أعلى. الشافعي ماذا قال؟ قال: كل ما يسمى مسحا فهو مسح، يعني لو فعلت هكذا جاز ذلك، لو بأطراف الأصابع مسح ولا لا؟ مسح. أقول الشافعي أن هذا مسحا، لكن ايش نقول؟ الحديث الضعيف اولى ايش من اقوال الرجال، ما دام عندنا ضعيف بشرط الضعف ليس شديدا، لا تاتي بضعيف كذاب فيه رجل كذاب، لا هذاك موضوع اتركه عنك. الكلام اذا كان ضعفه يسيرا وليس في الباب غيره، ما يوجد غيره ابدا، هنا اخوه يستانس به، ليس حجه، تنبهوا من باب فقط ايش الاستئناس، يستانس به ويقدم على اقوال الرجال، كما كان الائمه يستانسون باقوال التابعين. اقوال التابعين ليست حجه الا اذا اجمعوا في الحجه باجماعهم، اما افراد التابعين ليست حجه، لكن يستانس باقوالهم لانهم ايش من القرون المفضله، من القرون المفضله. هذا بارك فيكم في مساله الضعيف. مثال الضعيف مثاله ما روى احمد والترمذي وغيره عن زياد الصدائي وظن عنه قال قال النبي عليه الصلاه والسلام من اذن فهو ايش فهو يقيم، من اذن فهو يقيم. هذا الحديث ضعيف، فيه عبد الرحمن بن زياد الافريقي، عبد الرحمن بن زياد الافريقي وهو ضعيف، فهذا هو مثال الضعيف، ان يكون فيه رجل ضعيف او سنده مثلا ايش منقطع وهكذا. قال ثم الضعيف ما باختلاله في شرط او اكثر او اعتلاله، يعني ايش يعني معلول. والضعف يا اخوه له سببان ذكرهما ابن حجر، سببان اسباب الضعف اثنان. الاول الطعن في الراوي، الطعن في الراوي يعني جرح الراوي، والجرح اكتبوا الجرح وصف في الراوي يقتضي رد حديثه، الجرح وصف في الراوي يقتضي رد حديثه، هذا طعن في الراوي. والثاني سقط في السند، اما معلق واما منقطع واما معضل واما مرسل. نعم شيخ الله إليكم. قال رحمه الله المتواتر، المتواتر الذي روى عدد بغير حصر وله العلم استند. نعم انتقل إلى الخبر من حيث ورود إلينا، إما متواتر وإما أحاد. والمتواتر هو مأخوذ من التتابع، تترى يعني متتابعين، استنى وصلنا تترى يعني متتابعين، هو ما رواه جمع كثير عن جمع كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب أو الخطأ. إذن تعريف المتواتر هو ما رواه جمع كثير، لابد أن يقال جمع كثير، لابد عن جمع كثير، عن جمع كثير تحيل العادة التواطؤ على الكذب يزاد والخطأ. لماذا قلنا يزاد في موضعين؟ لأن كثير من عرف المتواتر إيش قال؟ ما رواه جمع كثير فقط، ما رواه جمع عن جمع، فكثير من كتب المصطلح قالوا ما رواه جمع عن جمع. طيب الجمع في لغة العرب يبدأ من كم؟ من ثلاثة، على هذا التعريف يكون قاصر غير مانع، لكن لو قلنا جمع كثير صيغة مبالغة، يعني كثير، لا ثلاثة ولا أربعة ولا عشرة، يعني لا حد لأقله، لا حد لأقله لكثرته. تحيل العادة تواطؤهم على قلنا الكذب والخطأ، يعني مستحيل أنهم يتفقون أنهم يخطئون، لا مستحيل، أو يتفقون أنهم يكذبون، فهذا هو المتواتر. وقسموها العلم إلى قسمين، متواتر لفظي وما تواتر لفظه ومعناه، كحديث من كذب عليه متعمدا فليتبوى مقعد من النار، بهذا اللفظ بعينه رواه ما يقارب 70 صحابيا، والمتواتر اللفظي قليل، اللفظي قليل. طيب والثاني متواتر معنوي وهو ما تواتر معناه دون لفظه، كحديث المس على الخفين رواها ما يقارب 70 صحابيا لكن بألفاظ مختلفة والمعنى واحد، كله في المس على الخفين. والمتواتر المعنوي كثير، إذن المتواتر اللفظي قليل والمعنى كثير. قال: والمتواتر الذي روى عدد بغير حصر. نعم، يعني ما له حصر، يعني لا حد لأقله، لا تقول أقل 10 أو أقل 20، لا حد لأقله ولا لأكثره، كثير. قال: وله العلم استند، يعني يفيد إيش؟ العلم قطعا، نقطع إيش؟ بثبوته. نعم شيخ، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: في أخبار الآحاد وأقسامها المشهور وعزيز وغريب. قال رحمه الله: وغيره خبر واحد وما زاد على اثنين فمشهور سما، وما رواه اثنان يسمى بالعزيز، وما رواه اثنان يسمى بالعزيز، وما روى الواحد بالغريب ميز. نعم، لما انتهى من النوع الأول من الخبر المتواتر انتقل إلى النوع الثاني من نوع الأخبار، هو الأحاد. والأحاد يعني من واحد، واحد اثنان ثلاثة، يسمى إيش؟ أحاد. والأحاد أو تقسيم الأحاد مر بثلاثة مراحل، تقسيم الأحاد مر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى مرحلة الأئمة الأوائل المتقدمين، عندهم الأحاد إما مشهور وهو ما رواه جماعة، وإما غريب وهو ما رواه واحد. هذا الذي كان عليه الأئمة الأوائل. القسمة الثانية ابن منده ومن جاء بعده، قسم ابن منده الأحاد إلى ثلاث أقسام، وأول من قسمها إلى ثلاثة فيما أعلم هو ابن منده. قال: الغريب ما رواه واحد، والمشهور ما رواه جماعة، قال: والعزيز ما رواه اثنان أو ثلاثة. فأول من ذكر العزيز هو من؟ ابن منده. تنبهوا يا إخوة، أول من ذكر العزيز هو ابن منده. قد يقول القائل: وجد لفظ عزيز في كلام الأئمة؟ نقول: نعم، لكن وجد وصف للراوي، وصف للراوي يقال فلان عزيز الحديث، سوف يأتي إن شاء الله. ثم جاء بعد ابن منده الأئمة وتابعوه على هذه القسمة، ابن الصلاح، ابن كثير، النووي، البيقوني، إلى أن جاء الحافظ ابن حجر العسقلاني. هذا الآن القسمة الثالثة، ابن حجر، وهي التي مشى عليها الناظم. قلنا أن الناظم يحكي إيش؟ النخبة كما قلنا. قال: الغريب ما رواه واحد، هذا كلهم قالوا ما رواه واحد، لم يختلفوا. قال: والعزيز ما رواه اثنان فقط، اثنان، والمشهور ما رواه ثلاثة. إذن خالف إيش؟ من كان قبله. إذا نظرنا إلى كلام ابن منده نجد أن كلام ابن منده رحمه الله هو الأقرب، هو القريب، والبعده يعني جاء وافقوه. لماذا قلنا هو القريب؟ لأن كلهم قالوا الغريب روى واحد ومشهور روى جماعة، لكن العزيز لما قال اثنان أو ثلاثة من أين أتى بهذه القسمة؟ قالوا: من كتاب الله في سورة ياسين، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء إيش؟ المرسلون، إذا أرسلنا لهم اثنين فكذبوا فعززنا بثالث. فقالوا بمن جاء بالتعريف من كتاب الله. نعم، قال: وغيره خبر واحد وما زاد على اثنين فمشهور سما. يقول: وغيره خبر الواحد يعني خبر الأحد، ما زاد على اثنين يعني إيش؟ مشهور يعني ثلاثة، أراد ثلاثة. قال: فمشهور سما يعني سمه إيش؟ سمه مشهورا. والمشهور له إطلاقان، المشهور له إطلاقان. الإطلاق الأول وصف للراوي، فلان مشهور ثقة، فلان شيخ مشهور، فلان مشهور ضعيف، وصف للراوي، هذا موجود في كلام الأئمة. والثاني وصف للمتن، وصف للمتن، وهو ما رواه جماعة ولم يبلغ مبلغ التواتر، ما رواه جماعة ولم يبلغ مبلغ التواتر، هذا المشهور. مثاله حديث الأذنان من الرأس، كم روى هذا الحديث؟ رواه 10 من الصحابة، مشهور، رواه 10. إذن المشهور ما رواه جماعة ولم يبلغ مبلغ التواتر. نعم. قال: وما رواه اثنان يسمى بالعزيز، يعني ما رواه اثنان يسمى بالعزيز. وقلنا على قول ابن مندكم اثنان أو ثلاثة، وهذا هو الصيغ قلنا. والعزيز يخوه له إطلاقان، العزيز له إطلاقان. الأول وصف للراوي، يقال فلان عزيز الحديث يعني قليل الحديث، وهذا وجد في كلام أحمد، وجد في كلام الدارقطني في الجرح والتعديل، عزيز الحديث أو يندر حديث يعني قليل الحديث. والثاني وصف للمتن، وصف للمتن، تقول حديث عزيز يعني رواه اثنان أو ثلاثة. مثاله كلكم تعرفونه، حديث أنس بن مالك عن الله المخلص في الصحيحين: لا يمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رواه أيضا أبو هريرة كما عند البخاري. فإذن رواه كم؟ اثنان من الصحابة، أنس وأبو هريرة، فسمي عزيزا. نعم. قال: وما رواه اثنان يسمى بالعزيز، يعني سمه العزيز. لماذا سمي عزيزا؟ سمي عزيزا قيل من العزة يعني الندرة، أنه قليل، قليل ما تجد حديث رواه اثنان فقط. وقيل سمي من العزة يعني من القوة، عززنا بثلاثة يعني إيش؟ يعني قويناهم، قيل يعني أخذ من القوة. نعم. قال: وما روى الواحد بالغريب ميز، ميز يعني ميزه عن غيره، ميزه عن غيره. الغريب ما رواه واحد فقط. ويسمى غريب ويسمى فرد ويسمى فائدة، فائدة، ويسمى ظريف، ظريف، لأن نقول ظريف الشخص الذي إيش؟ يضحك كثيرا، لا، هم يسمونه إيش؟ ظريف وفائدة وغريب وفرد. وغالب الغرائب ضعيفة كما قال الإمام أحمد، قال: لا تروا هذه الغرائب فإن عامتها عن الضعفاء، عامتها مناكير، يقول لا تروونها، هذا يقول الإمام أحمد. فالغريب سوف يأتي إن شاء الله غدا في رسالة أبي داود كلام الإمام أبو داود على الغريب، وأنه يضعف عند الأمة، غالب الغرائب ضعيفة عندهم الغالب، ولا فيه غرائب صحيحة كثيرة، غرائب الصحيحين. وينقسم الغريب إلى قسمين: الأول غريب المطلق ويسمى غريب المتن والسند، غريب المتن والسند، وهو ما كانت الغرابة في أصل إسناده، يعني التابعي الذي روى عن الصحابي. شيخ، وليس معنى أصل إسناده يعني الصحابي، لا، ما تفرد به الصحابي ما يسمى غريب. ذكر ذلك ملا علي قاري في شرح نزهة النظر، قال: وهذا هو قول ابن حجر، فقول ابن حجر ما كانت غرابة في أصل إسناده، روى ملا علي قاري بإسناده إلى ابن حجر أن أراد إيش؟ يعني التابعي الذي روى عن الصحابي. ثم قال ملا علي قاري: قال وما تفرد به الصحابي ما يسمى غريبا، لا يسمى غريبا، فتنبه لهذه المسألة. إذن هو غريب إيش؟ المتن والسند. مثاله: إن من أعماله بالنيات، لم يروي من الصحابة إلا عمر، ولا عن عمر إلا علقمة، ولا عنا إلا محمد إبراهيم التيمي، ولا عنه إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم بعد ذلك اشتهر الحديث. والثاني غريب النسبي، وهو ما كانت القرابة في أصل إسناده، في أصل إسناده، في أثناء إسناده، في أثناء إسناده. مثاله ما رواه مالك عن الزهري عن أنس بن مالك وعنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وعلى رأسه المقفر يعني الخوذة. لم يروه عن الزهري إلا مالك، هذا يسمى النسبي. وأكثر الغرائب نسبية والمطلق قليل، أكثر الغرائب نسبية والمطلق قليل. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: المرفوع. وسموا المرفوع من انتهى إلى أفضل من إلى الأنام أرسل. نعم. قال: وسموا يعني أهل الحديث المرفوع. المرفوع سمي مرفوعا لأنه رفع إلى مقام النبي عليه الصلاة والسلام ومقامه رفيع فسمي مرفوعا، لأنه أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومقامه رفيع. فإذا قيل مرفوع يعني أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وسموا المرفوع ما انتهى إلى أفضل من إلى الأنام. الأنام يعني جميع من على الأرض، كل من على الأرض يسمى أنام، جميع من على الأرض. قال: أفضل من على الأرض كلها أرسل، يعني هو خير الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. إذن المرفوع ما أضيف للنبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، وينقسم إلى قسمين: مرفوع صريح، مرفوع صريح وهو ما كان فيه اسم النبي عليه الصلاة والسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو أغر النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو كان وصفه كذا عليه الصلاة والسلام. والثاني مرفوع حكمي. والفرق بينهما أن المرفوع الحكمي غير موجود فيه اسم النبي عليه الصلاة والسلام، أمرنا بكذا يقول الصحابي، نهينا عن كذا، أحل لنا كذا، حرم علينا كذا، السنة كذا، كنا نفعل كذا، هذه الآية أنزلت في كذا، في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم غير موجود. فسمي حكميا يعني حكمه الرفع، لأن الصحابي ما يقول هذا إيش اجتهاد منه، أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، ما يقول اجتهاد منه الصحابي، فسمي إيش مرفوعا حكميا. هذا هو المرفوع. نعم. سأل الله إليكم. قال رحمه الله: المسند. ومثله المسند أو ذا ما وصل لقائل ولو به الوقف حصل. نعم. قال: ومثله المسند. المسند فتح النون مسند له إطلاقان، له إطلاقان. الإطلاق الأول هو الكتاب الذي جمع مصنفه أحاديث كل صحابي على حدة، الكتاب الذي جمع مصنفه أحاديث كل صحابي على حدة، كمسند الإمام أحمد، مسند عبد بن حميد، مسند أبي يعلى الموصلي، أسمى مسانيد. يبدأ مسند أبي بكر، ثم مسند عمر، ثم مسند عثمان، ثم مسند علي، وهكذا والله على الصحابة. والإطلاق الثاني المسند هي الأحاديث المسندة، الأحاديث المسندة يعني بأسانيدها، كمسند الشافعي يعني أن إيش حديث إيش بالأسانيد، مسند الدارمي يعني إيش حديثه بالأسانيد، الجامع الصحيح المسند البخاري يعني الحديث إيش بأسانيدها، المختصر المختصر من الصحيح المسند ابن خزيمة يعني إيش حديثه إيش بأسانيدها. فإذا له إيش إطلاقان المسند. والمراد هنا بالمسند ما اتصل سنده إلى النبي عليه الصلاة والسلام، شرطان: اتصال الإسناد، والشرط الثاني الإضافة للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: ومثله المسند أو إذ ما وصل لقائل ولو به الوقف حصل. كذلك عندنا الموقوف. الموقوف ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير بلا قرينة تدل على الرفع، هذا هو أصح تعريف للموقوف، ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير بلا قرينة تدل على الرفع. مثاله روى البخاري في جزر رفع اليدين في الصلاة عن نافع قال كان ابن عمر يرفع يديه في صلاة الجنازة مع كل تكبيرة، هذا سمعنا إيش؟ موقوف. كان قال نافع كان ابن عمر يرفع يديه في صلاة الجنازة مع كل تكبيرة، هذا هو الموقوف. والموقوف حجة بشرطين، الموقوف حجة بشرطين. الشرط الأول أن لا يخالف النص، ما يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والشرط الثاني أن لا يخالفه صحابي آخر، فإن خالف صحابي آخر يؤخذ قول أقربهم إلى الدليل، فهذا هو المسند والموقوف. نعم. بعد قال أحسن الله إليكم، قال رحمه الله الموقوف: ومن انتهى إلى الصحابي وقد وصل أو قطع موقوفا يعد. ومن انتهى إلى الصحابي وقد وصل أو قطع موقوفا يعد. نعم، ذكرنا الموقوف الآن، قلنا أن الموقوف ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تغيير بلا قرية تدل على الرفع. نعم. السلام الله عليكم. قال رحمه الله الموصول والمتصل: وذا وما رفع حيث وصل فسمه موصولا أو متصلا. نعم، لعل النسخة التي عندكم تخالف التي عندي. نعم، قال بعد ذلك 16. نعم، قال: وما رفع حيث وصل فسمي موصولا أو هنا عندنا الموصول والمتصل لفظان بمعنى واحد، وهو اتصال الإسناد من أوله إلى منتهى. الموصول ويسمى المتصل هو ما اتصل سنده من أوله إلى منتهى. يسمى إذا أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم موصولا، أو إلى الصحابي موصولا، أو إلى التابعي موصولا، يعني العبرة إيش؟ أنه اتصل من أول إلى منتهى. ويعرف قلنا اتصال الإسناد بأمرين اثنين: الأول اتصال صريح وسماع الراوي من شيخه وشيخه من شيخه إلى منتهى، والثاني الثاني اتصال غير صريح ويش العنعنة، وتحمل على الاتصال بشرطين: الأول السلامة من التدليس، والثاني قلنا إيش؟ أن يعنعن عن شيخه الذي سمع عاصره وسمع منه. نعم شيخ. سن الله عليك. قال رحمه الله المقطوع: ومن انتهى لتابعي ووقف فذلك المقطوع عند من سلف. نعم، ومن انتهى يعني إذا انتهى السند إلى التابعي ومن دونه، التابعي ومن دونه، تابع التابعي وهكذا. قال: ووقف فذلك المقطوع، يعني سمه المقطوع. عندنا مقطوع ومنقطع. المقطوع بالقاف وصف للمتن، والمنقطع بالنون وصف للسند، وصف للسند. قال: فذلك المقطوع عند من سلف، يعني عند السلف الأوائل من أئمة الحديث يسمونه مقطوعا. نعم، مثال مقطوع ما روى البخاري في جزء رفع اليدين في الصلاة، قال سعيد بن جبير رفع اليدين من زينة الصلاة، قال سعيد بن جبير رفع اليدين في الصلاة من زينة الصلاة، فهذا يسمى مقطوع، يعني وقف على سعيد بن جبير رحمه الله. فإذن يا أخوة، المقطوع ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل بلا قرينة تدل على الرفع، لا بد من هذه الزيادة، كما نص على ذلك السخاوي في فتح المغيث، قال المقطوع ما أضيف إلى التابع من قول أو فعل، طبعا ما في تغريض، قول أو فعل فقط، بلا قرينة تدل على الرفع، لأنه قد يكون قوله يدل على أنه مرفوع. مثال ذلك يا أخوة في كتاب التوحيد، كلكم درستم كتاب التوحيد، من قطع تميمة، قال سعيد بن جبير من قطع تميمة من إنسان كان إيش كعتق رقبة، رواه وكيع، يعني في الأجر كعتق رقبة. كيف عرف هذا التابعي أن أجر قطع التميمة كعتق رقبة؟ كيف عرف هذا الشيء؟ هذا إذا رجعت إلى فتح المجيد إيش قال عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله، قالوا هذا في حكم المرسل، مرسل يعني كأنه سمع هذا، إيه نعم سمعه، لكن ما ذكر من الذي سمعه، فقال في حكم مرسل لأن فيه ثواب. فهذا معنى قول السخاوي بلا قرينة تدل على الرفع، إن كان هناك قرينة أصبح إيش مرسل، أصبح مرسلا. وأقوال التابعين ليست بحجة عند الجماهير، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة التفسير، إلا إذا أجمعوا فيكون إجماعهم حجة، لكن يستأنس بأقوال التابعين، قلنا يستأنس بها، كما قال سعيد بن جبير رفع اليدين في الصلاة من زينة الصلاة، يستأنس بهذا القول. نعم شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في العالي والنازل من الإسناد، قال وإن يكن في سند قل عدد رواته بنسبة إلى سند وفيهما اتحاد متن حاصل فذلك العالي وهذا النازل. نعم، هذا يا أخوة الإسناد العالي والإسناد النازل. الإسناد العالي هو الذي قلت رواته، قلت رواته، والإسناد النازل هو الذي كثرت رواته. وكان الأئمة يرغبون الإسناد العالي، لماذا يرغبونه؟ لأنه كلما قل رجال الإسناد كلما كان إيش أقرب إلى الصحة، وكلما كثر رجال الإسناد كلما كان إيش أقرب إلى الضعف، أنه سوف يأتي مجهول أو إسناد منقطع أو نحو ذلك. لذلك قال الإمام أحمد بن حنبل طلب العلو، علو الإسناد سنة عن من سلف، يعني عن سلف الأمة سنة. وقيل ليحيى بن معين في مرض الموت يا أبا زكريا ما تشتهي؟ قال بيت خال وإسناد عال. وأما النزول فهذا عندهم شؤم يتشاؤمون منه، قال علي بن المديني النزول شؤم، وقال يحيى بن معين قال هو ضربة في الوجه، ذكر ذلك القاضي عفوا ابن القيصراني في كتابه العلو والنزول، ابن طاهر القيصراني له كتاب اسمه العلو والنزول. نعم، لكن يا اخوه قد يكون الاسناد النازل عفوا النازل نعم احيانا افضل من الاسناد العالي، قد يكون عالي لكنه ضعيف. يقول عبد الرحمن بن مهدي يقول نزول باسناد نظيف احب الي من علو باسناد ضعيف. انظر كيف يقول نزول باسناد نظيف، نظيف يعني صحيح، احب الي من علو باسناد ضعيف. مثال ذلك روى الإمام مسلم في كتاب التمييز قال حدثنا قتيبة بن سعيد يعني البغلاني ثقة عن سلمة ابن وردان وهذا ضعيف عن أنس بن مالك عن رضا قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر حديث في صورة في فضل قل هو الله واحد، قتيبة سلمة أنس ثلاثي أم لا ثلاثي، لكنه ما منه فائدة ضعيف، لذلك ما رواه في كتابه الصحيح، رواه وين؟ في التمييز. فالنزول بإسناد صحيح أفضل من إيش العلو بإسناد ضعيف. نعم، والعلو يقسمون إلى قسمين، علو مطلق وهو العلو بإسناد صحيح للنبي عليه الصلاة والسلام، علو بإسناد صحيح للنبي عليه الصلاة والسلام، والثاني علو مقيد وهو إيش العلو إلى إمام من الأمة، بإسناد صحيح إلى مثلا إلى أحمد بن حنبل أو شعبة وهكذا. وضده النزول، نزول مطلق إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ونزول مقيد إلى أحد الأئمة. نعم، وهذا أخوة عامة العالي والنازل متعلق في الإسناد. نعم، كم بقى الأذان؟ طيب، بسم الله. أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله في المسلسل: وإن لكل راو أمر يحصل متفقا فذلك المسلسل. نعم، انتقل المسلسل، والمسلسل هو ما، طبعا رفع اليد حال استئذان في حديث ضعيف جاء في أن الصحابة رضي الله عنهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجاءت قافلة وخرجوا واتركوك قائمة، ثم بعد ذلك أراد الذي يخرج يرفع يده، يرفع يده، رواه الطبري بإسناد ضعيف، فيخرج مباشرة بدون رفع اليد. نعم، المسلسل هو ما تتابع رواة إسناده، ما تتابع رواة إسناده على قول أو فعل أو قول وفعل معا، ما تتابع رواة إسناده على قول مثلا من أول إلى آخر سمعت سمعت سمعت، هذا قول، أو على فعل إني أحبك يا معاذ، أن سنة قال يا معاذ والله إني أحبك في الله، فلا دعنا دبر كل صلاة تقول والله معنى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، رواه أبو داود بإسناد صحيح. ومعاذ قال لمن؟ للصنابحي، يا صنابحي إني أحبك في الله، وهكذا. فإما أن يكون على قول أو فعل أو قول وفعل معا، لكن غالب المسلسلات ضعيفة غير صحيحة، لكن قال الأمة غالب المسلسلات واهية يعني غير صحيحة. غير صحيحة إيش مراد؟ يعني التسلسل ليس المتن، قد يكون المتن عند البخاري لكن مراد إيش؟ التسلسل غير صحيح. وينقسم المسلسل إلى قسمين، الأول مسلسل مطلق ومن أول إلى منتهى كالمسلسل بصوت الصف، وهذا أصح إيش؟ المسلسلات، رواه الدارمي. والثاني مسلسل نسبي، الأول مطلق والثاني نسبي، وهو الأولية، أول حديث سمعته، هذا هو الحديث، هذا تسلسل إلى سفيان بن عيينة، قالوا ما بعد سفيان كله ليس بصحيح، عندنا إسناد إلينا لكنه ليس بصحيح، لا يسمى ولا يغني من جوع، قالوا كله إيش؟ غير صحيح. فنص على هذا الأمة كالسيوط وغيرهم أنه تسلسل فقط إلى سفيان، وأما ما بعده ليس بصحيح، لأن قلنا غالب المسلسلات غير صحيحة واهية. والفائدة من المسلسل يا أخوة، الفائدة منه أنه نتأكد أن الحديث سالم من الانقطاع، الفائدة منه هو سلامة الحديث من الانقطاع. نعم شيخ. أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله في المهمل: والمهمل الذي لراويه اتفق شيخان في اسم وروى وما فرق. عندنا يا أخوة ثلاثة إطلاقات، الأول المهمل باللام، والثاني المبهم بالميم، والثالث المجهول، هذه ثلاثة. المهمل الذي ذكر هنا الناظم هو من ذكر اسمه ولم يذكر نسبه، من ذكر اسمه ولم يذكر نسبه، مثلا إذا قلت حدثنا محمد، من محمد هذا؟ في آلاف اسم محمد، أليس كذلك يا أخوة؟ آلاف، هذا سمى ذكر اسمه لك إيش؟ لم يذكر نسبه، ما بيت لنا من محمد هذا. بعض العلماء يعني وضع يعني قواعد، مثلا يعني قالوا إن جاء، إذا قال البخاري حدثني علي، يعني علي من؟ ابن المديني مثلا. إذا قال قتيبة بن سعيد البغلاني حدث سفيان، يعني ابن عيينة. إذا قال حميدي حدثنا سفيان يعني ابن عيينة، إذا قال وكيع حدثنا سفيان يعني الثوري، وضعوا يعني بعض بارك فيكم يعني القواعد، لكن في أسماء ما تعرف إلا مثلا حديث في كتاب التوحيد كلكم تعرفونه، حديث ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي عليه خاتم فليقرأ قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. الحديث رواه الترمذي من حديث محمد بن فضيل عن داود الأودي عن الشعبي عن ابن مسعود، هكذا نعم هكذا الإسناد. طيب من هذا داود الأودي؟ في داود الأودي اثنان، واحد ضعيف والآخر إيش؟ ثقة. هل هو داود بن عبد الله الأودي أو هو الآخر الضعيف قابع عني اسمه الآن؟ ابن يزيد، سن داود بن يزيد الأودي الزعافري. فقالوا إيش ينظر الآن في الحال هذه؟ ينظر إلى الشيخ، هل داود بن عبد الله الزعافري روى عن الشعبي؟ نعم روى عن الشعبي. إذا ينظر الآخر داود بن يزيد، إن روى، إذا ما روى عن الشعبي هنا إيش عرف المراد من هنا؟ داود بن عبد الله. وجدنا أنه أيضا روى عن الشعبي، إذا المشكلة الآن ينظر إلى ينزل إلى التلميذ محمد بن فضيل، هل محمد بن فضيل روى عن داود بن عبد الله؟ نعم روى عنه. طيب هل روى عن داود بن يزيد؟ نعم روى عنه. فأصبحت إشكالية، لكن الحديث هناك من صح وهناك من ضعفه. فالشاهد يقول أن المهمل هو من ذكر اسمه ولم يذكر نسبه، بارك فيكم. أحيانا الأمة يبين هذا، مثلا عند البخاري مثلا قال حدثنا عبد الله يعني ابن خالد، قول يعني ابن خالد هذا من البخاري ترى، حتى يبين لك إيش أن المراد هو ابن خالد مثلا. هذا الأول المهمل، والحديث ما يصحح حتى يعرف من هذا المهمل هل هو ثقة أم ضعيف. الثاني المبهم بالميم، وهو الذي لم يذكر اسمه ولا نسبه، حدثني رجل لم يذكر اسمه ولا نسبه. والمبهم بالميم ينقسم إلى قسمين، الأول مبهم المتن وهذا لا يضر، قال رجل لابن عمر، قال رجل لسعيد ابن المسيب، ما يضر عرفنا ولا لا ما يضر، لأنه إيش لا يتعلق به صحة الحديث ولا ضعفه. الثاني مبهم الإسناد وهذا ينقسم إلى قسمين، الأول إبهام في طبقة الصحابة وهذا أيضا ما يضر لإجماع الأمة على عدالة الصحابة، الثاني إبهام في طبقة إيش التابعين ومن دونهم وهذا هو الذي يضر في صحة الحديث، يتوقف عليه صحته حتى يعرف من هذا الراوي هل هو ثقة أم ضعيف. هذا إيش قلنا المبهم. الثالث عندنا طبعا فيه تفصيلات في المبهم لعل الوقت ما يسعفنا حتى نفصل فيها. الثالث المجهول وينقسم إلى قسمين، الأول مجهول العين، مجهول عين هو من روى عنه واحد ولم يوثقه معتبر، ما يقال لم يوثق فقط لا، قد يكون وثق ابن حبان لأنه قال إيش لم يوثقه معتبر، ما المعتبر؟ أحمد بن حنبل، البخاري، يحيى بن معين وهكذا. والثاني مجهول الحال وهو من روى عنه اثنان وأكثر ولم يوثقه معتبر. ذكر يعني الحافظ العراقي في التغييد والإيضاح أن الراوي لا لم يعرف بجرح ولا تعديل، ما حد وثقه ولا حد إيش ضعفه، قال إذا روى له أصحاب الصحيح فهو ثقة، يعني وجدنا عند البخاري وعند مسلم هو إيش ثقة، ما يقال مجهول حال لا، ما يقال عنه مجهول بل هو ثقة لأنه رواه البخاري ومسلم. وذكر الذهبي في الموقظة كلاما آخر قال الراوي الذي لم يعرف بجرح ولا تعديل إذا روى له أصحاب الصحيح فهو إيش؟ ثقة. وإذا روى له إذا صحح له قال إذا صحح حديثه أصحاب الصحيح فهو إيش؟ ثقة. وإذا صحح حديثه الترمذي والدارقطني وابن خزيمة قال فهو صحيح أيضا، صحيح يعني ثقة. قال وإذا صحح حديثه الحاكم فهو حسن. هذا ذكر أيضا من الذهبي في الموقظة. نعم، عرفنا الآن المجهول والمبهم والمهمل. نعم، كم بقى الوقت؟ ربع ساعة زي ما شاء الله. طيب، أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله تعالى في المعلق: ما أول السند ساقط ولو إلى تمامه المعلق دعوا. نعم، طبعا قال قبله قال: والمهمل الذي لراويه اتفق شيخان في اسم وروى وما فرق، يعني نفس قلنا مستعمل محمد داود الأودي، داود بن يزيد وداود بن عبد الله، كلهم روى عن الشعب، كلهم روى عنهم محمد بن فضيل. فيقول هنا إشكالية، إذا جاء مهمل هنا الإشكالية فقط، إذا كان الشيخ واحد والتلميذ واحد، لكن إذا كانت الطبقات متباعدة الأمر سهل. مثلا يعني أحمد بن حنبل في الإمام في شخص آخر، لكن إيش الطبقات متباعدة فيما بينهم. عبد الله بن عمر في الصحابي في العمري طبقات إيش متباعدة، فهذا سهل ولله الحمد. لكن المشكلة كانوا في وقت واحد وزمن واحد، والإشكالية أيضا كان أحدهم ثقة والآخر إيش ضعيف، داود بن عبد الله وداود إيش الزعفي. قال: وما أول السند ساقط ولو إلى تمامه المعلق دعوا. المعلق إخوة، أول من أتى بهذه الكلمة هو الدارقطني، أول من سمى المعلق هو الدارقطني، قال هو ابن حجر. والمعلق يعني ما حذف من أول إسناده راو أو أكثر، مثاله قال البخاري: ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. أين استند؟ ما ذكر البخاري، قال ورحل جابر بن عبد الله مباشرة في كتاب العلم باب الرحلة في العلم. هنا ما ذكر إيش البخاري رحمة الله عليه السند، فسمى معلق. والأصل في المعلقات أنها ضعيفة، هذا الأصل. سبب الضعف الجهالة بالراوي الساقط، لكن اختلفوا في معلقات البخاري. لماذا اختلفوا؟ لأن البخاري اشترط الصحة، فهل هذه المعلقات من ضمن الصحيح أم ليست من ضمن الصحيح؟ فوقع الخلاف، واختلفوا في معلقات البخاري على أقوال كثيرة. لماذا أخوة؟ لأن معلقات البخاري أولا كثيرة، أكثر من 1000 معلق، أكثر من 1000، ليس بسيط. الأمر الثاني أن البخاري رحمه الله اشترط الصحة، ولا أبو داود عنده معلقات، الترمذي عنده معلقات، البيهقي عنده معلقات، لكن ما تكلموا عليها لأنهم لم يشترطوا الصحة. بارك بكم. إذن معلقات البخاري تنقسم إلى قسمين: القسم الأول ما علق البخاري ثم وصل في صحيحه، وهذا أكثر المعلقات موصولة في الصحيح، وهذا الحمد لله سهل بلا خلاف أنها صحيحة بلا خلاف. النوع الثاني ما علق البخاري ولم يصل في صحيحه، وهذا الذي فيه الخلاف. أشهر ما قيل فيه أربعة أقوال، أشهر ما قيل أربع أقوال. القول الأول أنها صحيحة كالصحيح، القول الأول. القول الثاني أنها حسنة، والقول شيخ الإسلام ابن تيمية واختاره الزركشي. القول الثالث أنه إذا ساق بصيغة الجزم فهي صحيح عنده كرحل جابر، وانساقها بصيغة التمريض فهي ضعيفة عنده. وهذا قول ابن الصلاح، ونصر هذا القول ابن حجر. القول الرابع والأخير أنه ما يحكم بصحة ولا ضعف حتى نقف على أسانيدها وننظر، وهذا قول مغلطان. ننظر في الإسناد هل هو صحيح أم ضعيف. قال مغلطاي لأنه يعني البخاري قد يروي الحديث عنده معلق ويضعفه في التاريخ الكبير، فكيف يقال بصيغة الجزم أو بصيغة التبييض؟ فقال حتى نقف على إيش؟ على سنده. هذه أخوة مسألة إيش بارك بكم المعلقات. نعم شيخ، فهذا معنى قال وما أول السند ساقط ولو. إذا سقط أول إسناد راون وأكثر يسمى المعلق، إلى تمامه المعلق دعوة. يعني إيش سموه معلقا؟ ابن تيمية قال حسن الزركشي. نعم السلام عليكم. قال رحمه الله المرسل: وإن يكن سقط بعد التابعي فذلك المرسل دون دافعي. نعم، المرسل هو ما أضافه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا المرسل. وما أضافه التابعي هذا هو أصح تعريف، ما أضافه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وأما قول ابن الملقن والذهبي والبيقوني أن المرسل من الصحابة سقط، هذا ليس بصحيح، انتقده السخاوي السيوطي في رسالة علوم الحديث له، قال لأنه لو علم أن الساقط هو الصحابي لما ضعف المرسل. إذا علم فعلا أن الساقط هو الصحابي قال ما ضعف المرسل. لكن لماذا المرسل ضعف؟ للجهالة بالراوي الساقط. لكن قال ابن حزم الظاهري قال والمرسل ليس بحجة للجهالة بالحالة الساقط، هذا قول ابن حزم. وذكر الإمام مسلم رحمه الله والإمام ابن خزيمة رحمه الله أن المرسل ليس بحجة عند المحدثين. مثال المرسل ما رواه مالك في الموطأ عن عطاء ابن يسار وهو تابع ثقة، قال جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله عن وقت صلاة الصبح. يعني كأن إيش عطاء موجود معهم في القصة، فهذا مرسل يا إخوة. والمرسل ليس بحجة كما قلنا، لكن الإمام الشافعي رحمة الله عليه يعني وضع له بعض الشروط، ليس هذا موضع ذكرها. والمرسل له إطلاقان عند المحدثين، المرسل له إطلاقان. الإطلاق الأول كل حديث لم يتصل سنده يسمى مرسل، كل حديث لم يتصل سنده يسمى مرسلا. المنقطع مرسل، المعضل مرسل. وعلى هذا كتاب المراسيل لابن أبي حاتم الرازي، يعني المنقطعات. والثاني الإطلاق الثاني ما أضافه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو المراد هنا، وهذا الذي صنف فيه الإمام أبو داود كتاب إيش؟ كتاب المراسيل. نعم شيخ الله إليكم. قال رحمه الله في المنقطع: والواحد الساقط لا في الطرفين منقطعا وافى ولو في موضعين. نعم، ثم المنقطع. وأيضا المنقطع لماذا ضعيف؟ للجهالة. خذوا قاعدة، كل منقطع ضعف بسبب إيش؟ الجهالة بالراوي الساقط. هذه قاعدة، كل حديث فيه انقطاع ضعف السبب إيش؟ الجهالة بالراوي الساقط. المعلق الجهالة بالراوي الساقط، المرسل الجهالة، المنقطع، المعضل، البلاغ، وهكذا. نعم، قال المنقطع. نعم يلا طيب، لعلنا شيخ نقف هنا نأخذ المنقطع إن شاء الله بعد صلاة المغرب. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الناظم رحمه الله تعالى في المنقطع: والواحد الساقط لا في الطرفين منقطعا وافى ولو في موضعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاهم بعد. قال المنقطع، المنقطع له إطلاقان عند المحدثين. الإطلاق الأول كل حديث لم يتصل سنده، قال بيقوني وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال، يعني على أي وجه كان انقطاعه يسمى منقطعا. والإطلاق الثاني ما سقط من أثناء إسناده، ما سقط من أثناء إسناده راو أو أكثر بلا تتابع، راو أو أكثر بلا تتابع. والمنقطع نوع من أنواع الضعيف، وسبب ضعف قلنا إيش؟ الجهالة بحال الراوي الساقط. مثال المنقطع يعني رواية الحسن عن أبي هريرة، رواية نافع مولى بن عمر عن عمر، هذه كلها منقطعات. والمنقطع ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين. الأول انقطاع ظاهر، يعني واضح يعرف أن فلان لم يسمع من فلان، كما جاء في موطأ مالك من رواية نافع مولى بن عمر عن عمر بن الخطاب رضي عنه، هذا انقطاع ظاهر بينهما بون كبير. والثاني انقطاع خفي، وهذا نوع من أنواع العلل يسمى المرسل الخفي. كذلك عن عنة المدلس انقطاع خفي. مثال ذلك ما رواه أبو داود والترمذي وغيرهما عن الأعمش سليمان بن مهران، سمي بالأعمش لعمش في عينيه يسمى العمش. قال أنس بن مالك رضي الله عنه كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج إلى الخلاء يعني لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، حتى يعني ينزل من الأرض ثم يرفع ثوبه حتى لا ترى عورته. هذا الحديث ظاهره الاتصال، لأن الأعمش عاصر أنس بن مالك، عاصره بل رآه بعينه يصلي خلف المقام، مقام إبراهيم، لكن ما سمع من أنس ولا حديث. قال إما فرق بين الرؤيا والسماع، فقالوا قال أبو داود هذا مرسل يعني منقطع، الأعمش لم يسمع من أنس شيئا. فإخوة مرسل خفي، شوف عاصره ورآه لكن ما سمعه، فهذا انقطاع خفي. إذا انقطاع إما ظاهر وإما خفي، الظاهر يعرف بالتاريخ، هذا بلغ هذا أو مات قبل هذا أو ولد قبل هذا وهكذا. قال والواحد الساقط لا في الطرفين، يعني ليس من أول الإسناد ولا في آخر الإسناد، يعني ليس في أوله طرفه الأول لأنه معلق، ولا في طرفه الآخر الأخير هو إيش؟ المرسل. يقول والواحد الساقط لا في الطرفين، يعني لا أول ولا في آخره، منقطعا يعني سمه المنقطع، وافى ولو في موضعين، حتى لو كان في موضعين بشرط عدم التتابع، عدم التتابع. نعم شيخ. أن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله في المعضل والساقط اثنين تواليا وإن في موضعين معضلا فاعلم زك. نعم، قال والساقط الآن السقط اثنين توالي، يعني اثنين على التتابع متتابعين، وإن في موضعين يعني شرط في موضعين، معضلا يعني سموه المعضل أو المعضل، سموه المعضل. فاعلم زكن، زكن يعني عرف، يقول اعلمه واعرفه، اعلمه واعرفه، هذا في المعضل. وعندنا قاعدة: كلما كثر السقط في السند كلما ازداد ضعفا، كلما كثر السقط في الإسناد كلما ازداد ضعفا الحديث. مثال المعضل: قال مالك في الموطأ: بلغني أن أبا هريرة، بلغني أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف الحديث. أبو مالك وأبو هريرة بينهم بون كبير، لكن هذا الحديث يا إخوه رواه مسلم في صحيحه عن مالك عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة. إذن كم سقط الآن؟ اثنان: محمد بن عجلان وأبوه، وعلى التتابع فسمي معضلا. والإمام مالك رحمه الله كما نقلوا عنه كان إذا كسل أحيانا يروي حديث مرسل أو بلاغا أو بدون إسناد، وإذا نشط ساق الحديث بإسناده. تنبه لهذه المسألة، نص عليها المالكية أنه رحمه الله كان إذا كسل يقول: بلغني عن ابن عمر، بلغني عن أبي هريرة. ما الذي بلغ؟ ما ذكر. تسمى بلاغات مالك، والأصل في البلاغات الضعف. لماذا؟ أيضا للجهالة في الذي أبلغه. يعني قلنا عندنا القاعدة: كل حديث منقطع سبب الضعف الجهالة بالراوي الساقط، هذه قاعدة. نعم شيخ. أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله في المدلس والمرسل الخفي: قال: وإن يكن سقوطه خفيا إذ ليس في تاريخه مأبيا، فهو مع القصد مدلس خفي، ودون قصد هو مرسل خفي. نعم، عندنا قلنا أن الغطاء إما ظاهر وإما خفي، عرفنا الظاهر وعرفنا الخفي. الخفي نوعان: عنعنة المدلس والمرسل الخفي. عنعنة المدلس والمرسل الخفي. أولا، ما هو المدلس؟ التدليس إخفاء عيب في الإسناد وتحسين لظاهره. فالإسناد فيه عيب، فأخفى العيب وحسن الإسناد، يعني خلاه أو جعله يعني عن ثقات. والتدليس مذموم، ذمه الأمة، وكان شعبة بن الحجاج أشد الناس ذما للتدليس، يعني يقول: لأن أسقط من السماء ولا أدلس. ومع هذا إيش؟ رمي بالتدليس رحمه الله، لكن الصحيح أنه لم يثبت عنه. قالوا أن التدليس ما ينسب للراوي إلا إذا ثبت بإسناد صحيح، ولم يكن التدليس في عصر الصحابة ولا التابعين في مكة ولا في المدينة ولا في الشام ولا في اليمن، إنما أول ما ظهر التدليس في الكوفة في العراق. قال علي بن المديني: قدمت الكوفة وإذا بأهلها كلهم يدلسون، الجميع يدلس. قال: إلا مسعر ابن كدام، وهو ثقة من رجال الصحيح، إلا مسعر ابن كدام، يعني كلهم يدلسون إلا هذا الراوي مسعر ابن كدام رحمه الله. والمدلس إخوة، الفرق بين التدليس والمرسل الخفي، هذه مسألة مهمة في الفروقات. جمعنا في كتاب سميناه الفروقات في علم الحديث، الآن في المكتب أظن إن شاء الله يطبع قريبا. الفرق بين المرسل المرسل الخفي والمدلس، الفرق بين كذا وكذا وهكذا، لأن الفروقات تعين الطالب على فهم الاصطلاحات. الفرق بين المرسل الخفي والمدلس هو الشيخ. في المدلس يدلس عن شيخه اللي سمع منه، والمرسل الخفي ليس شيخة، عاصر لكن ليس شيخة. واضح الفرق يا إخوة؟ في المرسل، في المدلس هو شيخه، يدلس عن شيخه. ما من هو المدلس؟ هو أن يروي الراوي عن شيخ سمع منه، شوف سمع منه ما لم يسمع منه بلفظ يحتمل السماع. بمعنى مثلا محمد مثلا له شيخ اسمه عبد الله، سمع منه كثيرا. عبد محمد مرض في احد الايام او سافر وما سمع بعض ايش بعض الاحاديث، سمعها منين؟ من الطلاب. فايش يقول عن محمد اسمه عن عبد الله؟ هو شيخه لكن ايش ما سمع من شيخه. فاسقط من اسقط الواسطه، هو ان يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه، يعني هذه الاحاديث بلفظ يحتمل السماع عن وعن. اما المرسل الخفي وان يروي الراوي عن شيخ عاصره ولم يسمع منه، كايه قلنا الاعمش عن انس، الحسن البصري عن ابي هريره، عاصره لكن ما سمع منه شيئا. واضح اخوه؟ هذا الفرق بين المرسل الخفي والمدلس، هو الشيخ. والتدليس ينقسم الى قسمين، لا ثالث لهم ولا رابع ولا خامس ولا سادس. القسم الاول تدليس الاسناد، وهو اسقاط الشيخ الذي حدثه ويروي عن شيخه مباشره، يسقط الذي حدثه اما لانه ضعيف واما لانه صغير سن أو نحو ذلك من الأسباب. وهذا أشد التدليس، لا سيما إن كان عن الضعفاء كتدليس ابن جريج المكي. والثاني تدليس الشيوخ، لا يسقط الشيخ لكن يصفه بأوصاف لم يعرف به. الآن إذا قلت لكم أحمد بن حنبل الجميع يعرفه، أليس كذلك؟ لكن إذا قلت لكم أبو صالح البغدادي، من يعرف أبو صالح البغدادي؟ هو أحمد محمد حسن ابنه الكبير صالح، وهو إيش من أهل بغداد. طيب إذا قلت لكم ابن محمد الشيباني، أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد الشيباني، ابن حنبل الشيباني، فيأتون بأوصاف وألقاب له حتى لا يعرف. وأكثر ما استعمل هذا في أبو بكر ابن أبي داود صاحب الحائية، حائية ابن أبي داود، اسمه عبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاني. كان يعني الدارقطني وغيره أحيانا يقولون حدثنا ابن أبي داود، وحين يقولون حدثنا عبد الله السجزي، وحين يقولون حدثنا عبد الله بن سليمان، وحين يقولون حدثنا عبد الله ابن صاحب السنن، وهكذا جاءوا يشبه أوصاف كثيرة وهو شخص واحد، فيسمى الشيوخ. بعض العلماء يعني قسم التدليس إلى 10 أقسام، ذكر السخاوي وغيره، لكن الصحيح كما قال الخطيب البغدادي أنها نوعان، وكل 10 تدور حول هذين النوعين: تدليس التسوية إسناد، تدليس السكت إسناد، القطع إسناد، البلدان شيوخ، وهكذا. إذا قلت حدثني البخاري، اتمارت الإمام قلت إيش اللي بخر الناس شيوخ، عرفت كيف؟ حدثني أيضا البلدان، قال البلدان أيضا الشيوخ. إذا قلت حدثني فلان من وراء النهر، من وراء النهر بلاد معروفة وراء النهرين، وقال أردنا إيش النهرين، يعني دجدة والفرات، يعني ما أردنا النهرين التي عند طقستان أو نحو البلاد هذه. فهذا كله أخو إما شيوخ وإما أسناد، أنواع. فالصحيح أنه فقط هذين النوعين. قال: وأن يكن سقوطه خفيا إذ ليس في تاريخه مأبيا، يعني ليس مذكور في التاريخ، يعني ليس مذكورا في التاريخ، يعني غير واضح غير ظاهر تاريخ. قال فهو مع القصد مدلس خفي، يعني كان ايش تعمد فهو ايش مدلس. وقسم ابن حجر المدلسين الى خمسة اقسام في كتابه تعريف اهل التقديس، قال هم خمسة، المدلسون خمسة. الاول الذي ما يدلس الا نادرا كهشام بن عروة، نادر ما يدلس، ايش يقولون ربما دلس ربما، وهذا حديث مقبل مقبول مطلقا، قال سمعت او قال عن بمعنى واحد. الثاني الذي يدلس عن الثقات كسفيان بن عيينة وسفيان الثوري، قال النسائي يدلسون حتى تحفظ سين سين سين كله سفيان وسفيان والنسائي، رماهم النسائي ايش بالتدليس، لكن يدلسون عن الثقات لذلك قبل أما ايش تدليسهم. الثالث الذي اختلف الأمة، هل لابد أن يصطح في السماع أم لا يشترط أن يصطح في السماع، كالحسن البصري وك يعني أبي إسحاق السبيعي، فقال الصحيح أنه لابد إيش أن يصرح بالسماع. الخامس الرابع الذي اتفق الأمة أنه لا يقبل حديثه حتى يصرح في السماع كبقية ابن الوليد، لأنه كان يدلس عن الضعفاء قال ما يقبل حتى يصرح بالسماع. أما الخامس الذي ردوا حديثه مطلقا، صرح بالسماع أم لم يصرح بالسماع، وهو المدلس الضعيف كباللهيعة مثلا. نعم شيخ سلام الله إليكم. قال الناظم رحمه الله في المزيد في متصل الأسانيد، قال وإن يزد راو ونقص فضلا، فذلك المزيد فيما اتصلا. نعم، هذا المزيد في متصل الأسانيد وهو نوع من أنواع العلل، نوع من أنواع العلل خاص بالأسانيد، يعني يأتي إسناد متصل ثم يأتي نفس الحديث بنفس الإسناد في راو زايد، يعني مثلا سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي عنه وارضاه، هذا متصل يا أخوة، ثم جاء نفس الحديث بعينه سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي عنه وارضاه، وهذا أيضا متصل. انظر أين الزيادة؟ أبيه. هذا يسميه المزيد في متصل الأسانيد، يعني الأول كان إيش متصل والثاني زاد أبيه الآن عندنا. فهنا إيش أخوة ينظر الأمة الرواية الراجحة وهي المحفوظة والخطأ هي الشاذة باختصار، هذا كزيادة الثقة، قد يقبل هذا الراوي وقد ما يقبل، ويحتمل كما قال الأمة يحتمل أن يكون الراوي سمع مرتين، مرة بواسطة مرة بدون واسطة، فيقول البخاري وابن حزم يحتمل أنه سمع مرة سعيد سمع عن أبي هريرة مباشرة، مرة سمع عن أبي هريرة. فالشاهد أن في المزيد يحكم للثقة الحافظ باختصار، للثقة الحافظ. نعم شيخ سلام الله إليكم. قال الناظم رحمه الله في زيادة الثقة والمحفوظ والشاذ، قال زيادة الثقة مما قبيلا إن لم يخالف عددا أو أعدلا، والراجح المحفوظ والمقابل يبنى له من لفظ شد فاعل. نعم، هذه زيادة الثقة، هذه أخوة من أهم المباحث في علم الحديث، وهو الذي اختلف فيه الفقهاء مع أصحاب الحديث. الفقهاء عندهم قاعدة تقول زيادة الثقة مقبولة، هذه قاعدة عند الفقهاء، وقال بها بعض أصحاب الحديث، بعض أصحاب الحديث كابن حزم كان ينصر هذه القاعدة، لكن الناظر في كلام المحدثين يرى أنهم ما يقبلون كل ثقة زيادته ولا يردونها مطلقا، إنما يقولون زيادة الثقة فيها تفصيل، فيها تفصيل، إن كانت غير منافية كما قال هنا قال زيادة الثقة مما قبل إن لم يخالف، يعني غير مخالفة هذه مقبولة مباشرة، يعني إذا روى حديث ما خالف أحد في زيادة غير مخالفة مقبولة، هذه ما يضر، حكمه حكم الحديث المستقل. لكن أين الخلاف؟ إن كانت إيش فيها فيها منافاة. مثلا قلنا صلاة الليل مثنى مثنى، الآخر إيش قال؟ صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، مخالف ولا لا؟ مخالف، لأن في حكم شرعي الآن. حديث بصرة بن صفان طبعا هو ظهر، قالت قال عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. رواه ما يقارب 20 صحابي بهذا اللفظ، من مس ذكره فليتوضأ، 20 ترى. جاء عند الدارقطني: من مس ذكره وأنثيه فليتوضأ، يعني خصيته زيادة الآن عندنا شيخوة. فهذا يسمى زيادة الثقة، هل تقبل أم لا تقبل؟ زيادة الثقة لها ثلاث حالات، ثلاث حالات، يعني هذا باختصار. الحالة الأولى أن يخالف الثقة من هو دونه بالحفظ والإتقان، وهذه مقبولة. طبعا إن خالف الضعيف ما يسمى مخالفة، لا عبرة بمخالفة الضعيف يا أخوة. طبعا احنا نتكلم عن ثقة خالف ثقة، أما ثقة يخالف ضعيف هذه مباشرة مقبولة بلا خلاف. إذا إن خالف الثقة، ثقة مثلا هذا ثقة ثابت ذاك صدوق مثلا، تقول مباشرة. الحالة الثانية أن يخالف الثقة ثقة مثله، ثقة مثله في الضبط والإتقان بنفس الدرجة كلاهما، هنا أيضا تقبل هذه الزيادة، والمثبت مقدم على المنفي. طيب الحالة الثالثة أن يخالف الثقة من هو أوثق منه، أو يخالف جماعة من الناس، إما ثقة يخالف من هو أوثق منه أو جماعة من الناس، وهذه هي الشاذ. بارك فيكم. مثال ذلك يعني ما روى الزهري عن حميد بن عبد الرحمن وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن، جاء من طريقين، عن أبي هريرة وعنه رضي الله قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلكت يا رسول الله. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائب. قال: اعتق رقبة. قال: ما أستطيع يا رسول الله. قال: فصم شهرين متتابعين. قال: ما أستطيع. قال: فأطعم 60 مسكينة. الحديث رواه 30 رجل عن الزهري بهذا اللفظ. كم رواه؟ 30 بهذا اللفظ. ورواه مالك عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وهو تابعي ثقة من رجال الصحيحين، عن أبي هريرة عنه الله قال: قال رجل هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعم أو صم أو اعتق، على التخيير خيره النبي صلى الله عليه وسلم. ورواية الجمهور إيش؟ على الترتيب. إيش قال ابن حزم؟ قال: أخطأ مالك. كان الأمة يتحاشون، لكن ابن حزم نص قال: أخطأ مالك. وقال العيني في نخب الأفكار: أخطأ مالك. وإن كان إماماً وإليه المنتهى في الحفظ وهو ثبت في الزهري، لكن هناك من هو بنفس مستوى في الزهري كشعيب بن أبي حمزة، قيل أنه من أثبت الناس في الزهري، رواهم كما رواه الجمهور على التخيير على الترتيب، مسدد، سفيان، وهكذا أئمة كبار. فقالوا: أخطأ مالك. لكن كان شعبة بن الحجاج يقول: تعالوا أعدد لكم أخطاء مالك. شوف، ذكر الخطيب البغدادي قاعدة في آخر كتابه الكفاية، قال: الخطأ على الواحد أقرب وعن الجماعة أبعد. يعني الواحد قد يخطأ، لكن جماعة كلكم تخطئون في نفس، مستحيل. فقال: الخطأ على الواحد أقرب وعن الجماعة أبعد. كما قلنا إيش في المتواتر؟ إيش قلنا؟ ما رأى جمع كثير تحيل عادة إيش تواطهم على الخطأ أو الكذب، يعني مستحيل يتواطون على الخطأ، مستحيل. واضح إخوة؟ فإذا تكون المحفوظة هي الثابتة، وسميت سمي محفوظاً لأن المحدثين حفظوه هكذا، حفظوه هكذا. وضد المحفوظ الشاذ، وسمي شاذا لأنه انفرد بهذه الرواية، شذ عنهم أي ابتعد عنهم. أما الفقهاء يا أخوة، على قاعدة الفقهاء قالوا زيادة الثقة مقبولة. طيب إذا قلنا بهذه المقولة زيادة الثقة مقبولة، أصبح ليس عندنا شيء اسمه حديث شاذ أبدا. أين الشاذ؟ ما في شاذ. الشاذ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه عددا أو ضبطا، هذا تعريف الشاذ، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه ضبطا أو عددا. فإذا قلنا زيادة الثقة مقبولة ما في شاذ أصبح الآن. لماذا أفرد المحدثون الشاذ في التعريف الصحيح حتى يردوا على من؟ الفقهاء في المسألة هذه، واضح يا إخوة؟ أفردوا الشاذ في التعريف الصحيح ألا يكون شاذاً وليش ولا معلول بعلة قادحة حتى يردوا على الفقهاء. طيب إن قال قائل أنا قرأت في التاريخ الكبير، وقرأت في علل ابن أبي حاتم، وقرأت في علل الدارقطني، وهؤلاء من أصحاب الحديث يقولون زيادة الثقة مقبولة، أين تذهب بهذا الكلام؟ الجواب نقول قال ابن رجب الحنبلي في شرح العلل وما جاء عن البخاري وغير من أئمة الحديث بقول زيادة الثقة مقبولة أي في هذا الموضع فقط، في هذا الموضع فقط، ثقة خالف من هو أقل منه أو ثقة زاد على ثقة مثله فقال زيادة الثقة مقبولة، يعني في هذا الموضع وليس مطلقا، واضح يا إخوة؟ وليس مطلقا. نعم قال زيادة الثقة مما قبل إن لم يخالف عددا أو أعدل، عدد يعني جماعة، أعدل يعني إيش؟ يعني ضابط أضبط منه، عرف هذا. قال والراجح المحفوظ، يعني الراجح سمى المحفوظ. ما معنى محفوظ؟ أي حفظوه هكذا. والمقابل يعني إيش؟ ضد المحفوظ الشاذ، بني له من لفظ الشذ فاعل. نعم شيخ. أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله في المتابع والشاهد والمفرد والاعتبار، قال وإن تجد مشاركا للراوي في شيخ فذا متابع به قفي، وإن تجد موافقا في المعنى فقط فبالشاهد هذا يعنى، وحيث لا فمفرد والبحث عن ذاك بالاعتبار يسمى حيث عن. نعم عندنا الاعتبار، شيء اسمه الاعتبار. ما هو الاعتبار؟ هو تتبع طرق الحديث، تتبع الطرق الذين يدعى بالاعتبار إن أنت منه نفعا، تتبع الطرق يسمى إيش؟ يسمى الاعتبار. في الاعتبار يتبين لك الشواهد والمتابعات. إذن الاعتبار لفظ عام يندرج تحته إيش؟ الشواهد والمتابعات. مثلا أنت قرأت حديث عثمان بن عفان الله قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يخلل لحيته في الوضوء، قرأت هذا الحديث، أردت إيش؟ أن تبحث من رواه أيضا غير عثمان، ما صحته، فهذا البحث يسمى الاعتبار. شوفوا البحث يسمى الاعتبار. وجدت رواه أيضا عمار بن ياسر، رواه أيضا أنس بن مالك، رواه ما يقارب 5 من الصحابة، فهذا يسمى الاعتبار، تتبع الطرق. وفرق بين الاعتبار وبين يعتبر به في الجرح والتعديل، في كلام أبو حاتم وغيره يقولون فلان يعتبر به، يعني إيش؟ يعني يكتب حديثه في الشواهد والمتابعات فقط. أما الاعتبار فهو تتبع الطرق. أثناء الاعتبار يتبين لك الشاهد أولا. ما هو الشاهد؟ متابعة الصحابي للصحابي، حديث عمار كان يسلم يخلل لحيته في الوضوء، له شاهد من؟ حديث عثمان كان يسلم يخلل لحيته في الوضوء. طيب حديث أبي هريرة عنه الله قال قال يسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، له شواهد عن أبي سعيد الخدري وسعيد بن زيد وغيرهم. يسميه الترمذي الباب، إذا قال الترمذي وفي الباب يعني شواهد، وفي الباب عن أنس وجابر وعائشة يعني شواهد، وكذا الحاكم يسميه الباب. فائدة الشواهد تقوية الحديث إن كان ضعفه يسيرا، هذا الشاهد. الثاني المتابع، والمتابع ما كان دون الصحابة، مثلا ذكرنا قبل قليل أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، وحميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، هم أخوة طبعا، كلاهم رووا حديث هلكت يا رسول الله المجامع في رمضان. إذا إيش قال هنا؟ حميد تابع من؟ تابع أبي سلمة. واضح إخوة؟ الفائدة من معرفة المتابعات أيضا تقوية الحديث إن كان فيه ضعف يسير، أما كان صحيحا فإنه تزيده قوة على قوته. انظر، إذن المتابع إن كان الحديث فيه ضعف يسير يتقوى بالمتابع، وإن كان صحيحا يزداد قوة على قوته. هذه الفائدة من المتابعات، وهذه التي تسمى المتابعة النافعة. أما المتابعة غير النافعة، متابعة الكذاب، متابعة المتروك، هذه غير نافعة، يعني وجودها زي عدمها. قال وأن تجد مشاركا للراوي في شيخ فذا متابع قد غفي. إيش معنى غفي؟ يعني اتبعه، تتابعوا، تقول إيش قفى أثر، يعني إيش يعني تبع أثره. قال وإن تجد موافقا في المعنى فقط فبالشاهد هذا يعنى، يعني كأنه يقول أن إذا كانت المتابعة باللفظ فهذا المتابع، والمعنى هذا الشاهد، لك هذا كلام فيه نظر. قال وحيث لا فمفرد، والبحث عن ذاك بالاعتبار يسمى حيث عن، يعني إذا وجدت الحديث ليس له شواهد ولا متابعات سموه فرد، سموه إيش؟ الفرد. قال وحيث لا، يعني ليس له لا متابعات ولا شواهد، فمفرد، يعني سموه الفرد. والفرق بين الفرد والغريب هما بمعنى واحد، الفرد والغريب بمعنى واحد، إلا في حالة واحدة في تفرد البلدان، تقول تفرد به أهل الرياض، وما تقول إيش غرب فيه أهل الرياض. إذن الفرد والغريب لفظان بمعنى واحد إلا في البلدان، يقول إيش تفرد به أهل الرياض، تفرد فيه أهل مكة، لكن ما تقول إيش غريب غرب به أهل الرياض، ما يصير غرب به أهل الرياض أو أهل مكة، ما يصير. وتفرد البلدان أقوى من تفرد الشخص الواحد، واضح إخوة؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله في الموضوع وإن يكن راويه يقصد الكذب فذلك الموضوع طرحه يجب، وربما أطلق فيما اتفق فيه بلا قصد لأن يختلف. نعم، الموضوع شر أنواع الضعيف. قال بعض المحدثين ما يقال شر أنواع الحديث لأنه ليس حديثا، إنما يقال شر أنواع الضعيف ولا يقال شر أنواع الحديث، تنبه المسألة هذه. والموضوع هو الكذب المختلق المصنوع تعمدا على النبي عليه الصلاة والسلام، لابد من إيش؟ من تعمدا، الكذب المختلق المصنوع تعمدا على النبي عليه الصلاة والسلام، وهو محرم وكبيرة من الكبائر، متوعد صاحبه في النار، وبالغ بعضهم فقال كافر، وهو قول إمام الحرمين من الشافعية وابن المنير من المالكية، قالوا من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كافر، واعتذروا لهم، قالوا لعلهم أرادوا إذا استحلوا الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك الذهبي في الكبائر إيش قال من الكفر؟ قال إذا استحل الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، استحله، فقالوا يحمل كلامهم على الاستحلال، هكذا اعتذروا لهم، ولا أهل السنة ما يكفرون مرتكب الكبيرة إلا إذا استحلها. والكذب يا أخوة بارك فيكم، صنف في الأمة مصنفات الموضوعات، هناك من صنف في الموضوعات الهريسة تشد الظهر، البذنجان لما أكل له وهكذا، وهناك من صنف في أسماء الكذابين، أسماء الرواة الكذابين. نعم، قال وإن يكن راويه يقصد الكذب، شوف يقصد، شوف يعني تعمدا، فذلك الموضوع طرحه يجب، يعني يجب أنك تطرحه وتحرم روايته، تحرم روايته إلا لبيان أنه كذب. قيل أن أحد القصاصين اشترى كتاب الموضوعات لابن الجوزي، يظن إيش موضوعات، يعني أمور تصل إيش للعامة، موضوع يغره على الناس، فكان يحدث في الجامع من الموضوعات، يظن أنها إيش موضوعات عامة تحدث تصلح للناس، شوف لأنه لا يعرف معنى الموضوع. قال وربما أطلق فيما اتفق فيه بلا قصد، يقول قد يسمى الخطأ كذب، كحديث من حديث محمد ابن المثنى الزمن، هو من قبيلة عنزة رحمه الله، ثقة أخرج له الشيخان، فيه حديث أنس مخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزة، يعني جعلها أمامه، العنزة الحربة الصغيرة، اجعلها أمامه ويصلي سترة، فقال نحن قوم لنا شرف صلى علينا النبي عليه الصلاة والسلام، يعني على قبيلته، فقالوا أنه فهذا يا إخوة يذكر في الموضوعات، لكن رحمه الله ما تعمد رحمة الله عليه. نعم، هذا معنى قوله بلا قصد. نعم الله عليكم. قال وربما أطلق فيما اتفقا فيه بلا قصد لأن يختلقا. ثم قال الناظم رحمه الله في المتروك وإن يكن متهما به فقط فذلك المتروك عند من فرط. نعم، المتروك أيضا من شر أنواع الضعيف، لكنه دون الكذب، دون الكذب، ويطلق المتروك على الراوي، فلان المتروك، يقال فلان المتروك. والأمة الذين صنفوا في الموضوعات أدخلوا المتروك في الموضوعات، أدخلوه في الموضوعات، ما أفردوه في كتاب في حديث مستقل، عفوا في كتاب مستقل، إنما إيش أفردوه في الموضوعات. فمثال المتروك حديث بارك فيكم إن الماء طهور لا ينجو شيء إلا ما قلب على ريحه أو طعمه أو لونه، فيه رجل متروك رشدين بن سعد متروك، فالمتروك من أنواع الضعيف الشديد، لأن الضعف إما شديد وإما خفيف، الضعف اليسير هو الذي يتقوى بالشواهد ومتابعات، مرسل أو منقطع أو فيه مجهول حال أو فيه رجل لين، وأما الثاني الضعف الشديد هو الذي معلول أو شاذ أو فيه كذاب أو فيه متروك، هذا أبداً ما يتقوى وإن كان طرقه ألف طريق. والمتروك يا إخوة له عدة إطلاقات، يطلق المتروك على التهمة في الكذب، التهمة في الكذب، ويطلق المتروك على الكذاب في حديث الناس، يكذب على الناس يعني في حديثهم، ويطلق المتروك على رواية الفاسق، والفاسق من فعل الكبائر أو أصر على الصغائر، ويطلق المتروك على الراوي كثير الخطأ، كثير الخطأ. نعم شيخ. أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله في المنكر والمعروف وما روى فاسق أو غافل أو ذو غلط فحش منكرا دعوا وقد يقيد بما خالف ما لثقة وذا بمعروف سما. نعم، الآن انتقل رحمه الله إلى المنكر والمعروف. المنكر مخالفة الضعيف للثقات، مخالفة الضعيف للثقات، ويطلق أيضا على تفرد الضعيف بالرواية، تفرد الضعيف بالرواية، وضده المعروف، وسمي معروفا لأن العلماء عرفوه بهذا اللفظ واستنكروا ذاك اللفظ، هذا المنكر والمعروف. إذن المعروف لأن العلماء عرفوه بهذا اللفظ ولم يعرفوه بذاك اللفظ، بل استنكروا ذاك اللفظ سمي منكرا. قال: وما روى فاسق أو غافل أو ذو غلط فحش، يعني كثير الغلط، منكرا سمه المنكر. دعوا يعني أهل الحديث دعوه يعني سموه، دعوا يعني سموه. قال: وقد يقيد بما خالف ما لثقة وذا بمعروف سمع، يعني أنه له عدة إطلاقات المنكر، مخالفة الضعيف للثقات يسمى منكر، وتفرد الضعيف بالرواية يسمى منكرا، أي ضعيف كثير الخطأ ونحو ذلك. نعم شيخ. وهذا أيضا إخوان من الضعف الشديد، المنكر من الضعف الشديد. يقول الإمام أحمد: المنكر أبدا منكر، يعني ما يتقوى أبدا، المنكر أبدا منكر. نعم. أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله المعلل: وما به وهم خفي يعقل مع التأمل هو المعلل. نعم، هذا أصعب أنواع الحديث المعلل وأدقها، ولا يعرفه إلا الأئمة النقاد الحذاق المعلل. وقيل أن أول من أعلل حديث هو شعبة بن الحجاج. علم العلل يا إخوة عرف من شعبة بن الحجاج، هو أول من تكلم في علم العلل، ثم أخذه عنه طلابه يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي، ثم أخذ عنهم كبار طلابهم أحمد بن حنبل، يحيى بن معين، علي بن المديني، ثم أخذ عن هؤلاء كبار طلابهم كأبي داود والبخاري، ثم أخذ عن البخاري مسلم والترمذي وهكذا. فعلم العلل سلسلة بدأت من يحيى من شعبة، وأول من ألف كتاب في العلل هو علي بن المديني. أول كتاب علل كتاب علي بن المديني، حتى قال الذهب ابن كثير قال: والناس عيال على علي بن المديني في علم العلل، الناس عيال عليه. لماذا عيال؟ لأنه أول من صنف في العلل. والعلل جمع علة، وهي المرض في اللغة، المرض ضد الصحيح. وأما في اصطلاح المحدثين، الحديث المعلول هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته، علة تقدح في صحته. والعلة سبب خفي، العلة سبب خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة، سبب خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة. إذن عندنا قاعدة أن الأصل في العلل الخفاء، الأصل في العلل الخفاء. لذلك إيش قال عبد الرحمن بن مهدي؟ قال: لأن أعرف علة حديث أحب إلي من أن أروي 20 حديث. وقال أبو حاتم: معرفتنا في العلل كهانة، يعني ليس كل أحد يعرفه، كهانة يعني ليس لكل أحد. لكن يقول الحاكم في رسالته علوم الحديث قال: ويعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل، يعني الجرح والتعديل هذا علم آخر. فأشاهد إخوة، لذلك لما عرف ابن الصلاح العلة هو أول من عرفها ابن الصلاح، ترى أول من عرف العلة ابن الصلاح، قال: سبب خفي غامض يقدح في صحة الحديث مع أن ظاهر السلامة. جاء من جاء وانتقد ابن الصلاح، قال: كيف يقول خفي؟ وجد في كلام الأمة، ارجع إلى كتاب مثلا العلل لابن أبي حاتم، ارجعوا له مطبوع، يعلون الحديث بعلة ظاهرة، فلان ما سمع من فلان. فقالوا، يرد عليهم: إما أنهم أرادوا بالعلل من حيث الغالب، غالب العلة إيش؟ مبنية على الخفاء، والعبرة بالغالب. وهذا قول الشيخ مقبل رحمه الله. القول الثاني، وقول بعض مشايخنا كالشيخ عبد المجيد الحنفي، قال أن المراد بالعلة الظاهرة من حيث اللغة، لغة ضد الصحيح، وأما اصطلاحية هي إيش؟ الخفاء. وهذا أيضا قول ثاني. نعم أخي، مثال العلة، مثال العلة بارك فيكم، يأتي حديث مثلا مرسل ثم يأتي من طريق آخر متصل، أو يأتي حديث موقوف على صحابي من طريق آخر مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو إدخال حديث في حديث، أو رواية حديث في المعنى خطأ، وهكذا. يعني روى يعني الترمذي وغيره عن وراد كاتب المغيرة وهو تابعي ثقة، عن المغيرة بن شعبة رضى عنه قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يمسح على الخف وأسفله. قال الترمذي فيه خطأ. إيش الخطأ؟ رواه الثقات عن وراد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمسح على الخف وأسفله. يعني إيش؟ يعني أن حديث مرسل ليس متصل، فقالوا أن ذكر المغيرة خطأ، فهذا يسمى علة يا إخوان، تعارض الوصل مع الإرسال علة. طيب آخر، رواية الحديث في المعنى خطأ، إذا روى الحديث في المعنى خطأ يسمى علة بارك فيكم. يعني مثال ذلك حديث ابن مسعود مخرج في الصحيحين، أحب الصلاة الله قال، أحب الأعمال الله قال الصلاة على وقتها. رواه الدارقطني أحب الأعمال الله قال الصلاة أول وقتها. قال ابن حجر فتح الباري قال روي في المعنى خطأ، هذه علة. واضح إخوة؟ وحيث المعلول أيضا من الضعيف الذي ما يتقوى. نعم طبعا الكلام فيه طويل لكن لعل في هذا. فقال وما به وهم خفي، شوف علق بإيش؟ بالخفاء، يعقل مع التأمل فهو المعلل. نعم الله إليكم. قال الناظم رحمه الله في المضطرب وما به اختلاف متن أو سند مضطرب إن لم يبن ما يعتمد. نعم انتقل رحمه الله إلى المضطرب. المضطرب أيضا نوع من أنواع العلل، الاضطراب علة، وهو الحديث الذي روي على أوجه مختلفة متساوية في الصحة لا يمكن الجمع بينها ولا الترجيح. إذن يا إخوة روي على إيش؟ أولا أوجه مختلفة يعارض بعضها بعضا متساوية في الصحة لا يمكن الجمع بينها ولا الترجيح، خمس شروط في الاضطراب، إذا اجتمعت أصبح حديث مضطرب. أما إذا رجح رواية على رواية تكون الراجح هي المحفوظة وتلك هي الشاذة، شرط أن تكون متساوية في الصحة، لكن لو كان بعضه صحيح والآخر ضعيف قدم الصحيح ورد الضعيف. مثال ذلك حديث شيبة نهود وأخواتها، قال أبو حاتم الرازي وقال الدارقطني وغيرهم اضطرب فيه أبو إسحاق السبيعي وهو تابعي ثقة كوفي، رواهم على عشرة أوجه كل وجه يخالف الآخر فسمي مضطربا. نعم شيخ، لكن الفائدة يا أخوة غالب الاضطراب في السند غالبا والمتن قليل جدا. قال وما به اختلاف متن أو سند، نقول المتن قليل جدا جدا قليل، مضطرب يعني سميه مضطرب إن لم يبن ما يعتمد. نعم حديث وائل بن حجر قدم يديه قبل ركبتيه، حديث وائل بن حجر قدم يديه قبل ركبتيه هذا يعتبر مضطرب؟ لا هذا طبعا قالوا انه مقلوب، طبعا روى الحاكم في المستدرك حديث وقال والقلب اليه يميل، هل القلب يعني انا اميل لهذا الحديث ام انه مقلوب؟ عبارته ايش تحتمل، لكن ابن القيم نص في زاد المعاد انه مقلوب بارك فيكم. نعم قال الناظم رحمه الله في المدرج والمدرج الذي اتى في سنده أو متنه ما ليس منه فاقتده. نعم قال والمدرج، المدرج هو ما زيد في سنده أو متنه ما ليس منه، المدرج ما زيد في سنده أو متنه ما ليس منه. وهو أيضا نوع من أنواع العلل لأن فيه زيادة، إما يزيد راوي في السند أو يبدل السند بسند يسمى مدرج السند، والثاني مدرج المتن وهو الأهم الذي ينبغي معرفته، مدرج المتن. ومدرج المتن هو اتصال كلام الراوي بكلام النبي عليه الصلاة والسلام بلا تمييز، ولو ثلاث حالات. الأول الإدراج في أول السند، في أول متن، وهذا قليل جدا. حديث أبي هريرة قال: أسبق الوضوء، هذا قول أبي هريرة، ويل للعقاب من النار، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. رواه الراوي إيش؟ أسبق الوضوء ويل للعقاب من النار. أصل الحديث ويل للعقاب من النار في الصحيحين، حديث أبي هريرة وعائشة عبد الله بن عمرو، طبعا حديث عائشة عند مسلم فقط ليس عند البخاري ومسلم، لذلك انتقد على صاحب عمدة الأحكام لأن ذكر حديث عائشة. والثاني ما كان في أثناء السند، عفوا في أثناء المتن، وهذا أيضا قليل. من مس ذكره وأنثيه فليتوضأ، أنثيه زائدة من كلام عروة بن الزبير. والثالث ما كان في آخر المتن، وهذا أكثر المدرجات في آخر المتن، إن أمتي يدعون يوم القيامة القرى المحجين، إيش قال أبو هريرة؟ فمن استطاع منكم، هذا كلام أبي هريرة. حديث ابن مسعود عند الترمذي: الطيرة شرك، ما منا إلا، إلى آخر من كلام ابن مسعود. نعم شيخ. أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله في المقلوب: وإن يكن بدل راو أو سند فهو مقلوب وفي المتن ورد. أيضا المقلوب نوع من أنواع العلل، والمغلوب ما حصل فيه تقديم أو تأخير في سنده أو متنه، ما حصل فيه تقديم أو تأخير في سنده أو متنه. في سنده مثلا يعني أحمد بن حنبل، تقول حنبل بن أحمد، قدمت وأخرت، قلبت الاسم. وأما المتن يا أخوة وهو الأهم، لذلك انتقد على ابن الصلاح أنه ما ذكر مغلوب المتن في علوم الحديث، فقال ابن حجر فتح الباري، قال انتقد عليه هذا الشيء. والبيقوني ذكر أيضا إيش؟ مغلوب السند، لأن البيقوني للفائدة تراه يحكي علوم الحديث لابن الصلاح للفائدة، ترى وإن كان رحمه الله ما نص أنه أراد علوم الحديث، لكن ذكر اصطلاحات ابن الصلاح. قال: وإن يكن بدل راون، إما بدل الراوي براوي أو قلب اسم الراوي، هذا يسمى قلب، أو سند، إسناد غير يعني تقديم وتأخير، فهو مقلوب وفي المتن ورد. أيضا المتن حيث أبي هريرة في الصحيحين: سبع ظلم لا في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، وذكر إيش؟ ورجل تصدق بصدق فقف حتى لا تعلم شماله ما تنفق إيش يمينه. إيش قال الراوي؟ حتى إيش؟ لا تعلم يمينه ما تفق شماله، قلب الحديث. والآخر حديث في الصحيحين: إن بلال يؤذن بليل فكل واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، قلب الراوي إيش قال؟ إن ابن مكتوم، إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكل واشربوا حتى يؤذن بلال، قلب الحديث. نعم شيخ. أحسن الله عليكم. قال الناظم رحمه الله في المحكم: والثابت المقبول إن هو سلم من المعارض فبالمحكم سم. هذا إخوة عندنا المحكم والمختلف. المحكم هو الحديث الذي ليس له معارض، لا ضرر ولا ضرار. له معارض؟ لا. إنما الأعمال بالنيات، له معارض؟ لا. هذا يسمى المحكم. قال: والثابت المقبول إن هو سلم من المعارض فالمحكم يسم، يعني سمه المحكم. طيب، وإن خالف شيء يسمى مختلف الحديث. نعم شيخ. بعد قال الله عليكم. قال الناظم في مختلف الحديث: وحيث لا والجمع فيه يحتذى فإنه مختلف الحديث ذا. بعده قال: والناسخ منسوخ. وحيث لا وعرف التاريخ فذلك الناسخ والمنسوخ. نعم، عند الحديث قلنا المحكم ليس له معارض، وإن وجد له معارض سميش مختلف الحديث. من ما استذكر فليتوضأ. ما الذي عارضه؟ إنما هو بضعة منك. الأصل أن الحديث ليس فيها تعارض، هذا الأصل يا أخوة، والتعارض ناتج عن قلة فهمنا للنصوص. لكن يقول الشافعي رحمه الله من أعلم الناس في مختلف الحديث، الشافعي يقول: لا أعلم حديثين صحيحين مختلفين. يقول: ما أعلم. وبعده كان ابن خزيمة، كان يقول ابن خزيمة يقول: لا يأتيني أحد بحديثين صحيحين متعارضين إلا ألفت بينهما، يعني جمعت بينهما. ما في الأصل أنه قال من مس ذكره فليتوضأ لي بدون حائل، إنما بضعة منك يعني بحائل، وانتهى الأمر، الجمع سهل. قال وحيث لا، يعني أن وجد له يعيش معارض، والجمع فيه يحتدى، فإنه مختلف الحديث لا. يعني أول شيء يا إخوان ينظر إيش الجمع بين الروايات، لكن عندنا قاعدة الجمع بين النصوص خير من إيش إهمال أحدهما. فأولا تجمع بين النصوص. طيب ما يكون الجمع؟ ينظر الناسخ من المنسوخ، المتقدم والمتأخر. أفطر الحاجب والمحجوم، قال هذا منسوخ كان في السنة الثانية، ما الذي نسخ أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم؟ فنص الشافعي أنه منسوخ، وكان الشافعي يا أخوان أعلم الناس في الناسخ والمنسوخ في زمانه. يقول الإمام أحمد بن حنبل يقول ما عرفنا الناسخ من المنسوخ حتى جالسنا الشافعي. شوف يقول ما عرفنا الناسخ من المنسوخ حتى جالسنا الشافعي. لكن يقول الزهري رحمه الله يقول أعيى الناس، يعني أتعب الناس معرفة الناسخ من المنسوخ. فليس كل أحد يقول هذا منسوخ وهذا كذا. لذلك يا أخوة انتقد على ابن شاهين، هو أول من ألف فيما أعلم في الناسخ والمنسوخ، كتابه مطبوع الناسخ والمنسوخ لابن شاهين، انتقد في مواضع كثيرة، الجمع سهل وينص على أنه منسوخ. جاء بعد طبعا إيش الحازمي في كتاب الاعتبار وضع يعني 50 وجه من أوجه الجمع بين الحديث، يعني لا تستعجل في مسألة النسخ. طيب إذا ما عرفت الناسخ والمنسوخ رجح رواية على رواية أخرى. كيف ترجح؟ إما يكون ذاك قال به الصحابة أو له ما يعني قال به جمهور الأمة، قالوا فإن لم يترجح لك شيئا قالوا إيش يتوقف حتى إيش حتى يتبين له شيء. يقول الشيخ ابن عثيمين يقول ما أعلم حديث توقف فيه العلماء أبدا، يقول ما أعلم. إما يقولون هذا، إما يجمعون، وإما هذا منسوخ، وإما يرجحون. نعم شيخ. سأل الله إليكم. قال الناظم رحمه الله في غريب ألفاظ الحديث ثم غريب اللفظ ما يحتاج في معناه للغة إذ لم يول في. نعم غريب الحديث يعني لفظ غريبة، إنه ليغان على قلبي، يغان على قلبي فأستغفر الله. إيش يغان؟ كلمة غريبة يغان، يعني يطبع على قلبي، فأكثر إيش من الاستغفار. فأقيل ذوي الهيئات عثراتهم، إيش ذوي الهيئات؟ يعني الذين لهم مكانة في الإسلام كالحكام كالعلماء. فهذا يسمى يا أخوة غريب الحديث، لفظة غير دارجة تحتاج إلى تفسير. فأفضل كتاب هو كتاب غريب الحديث لابن الأثير، لأنه جاء متأخرا وجمع كلام من كان قبله. نعم شيخ. سن الله عليكم. قال الناظم رحمه الله في مشكل الحديث وإن يكن يغمض من معناه لا من لفظه فهو المسمى مشكلا. نعم المشكل أطلقه ابن حجر رحمه الله، قال إذا كان قال المشكل عام يندرج تحته غريب الحديث مختلف الحديث، يقول كله إيش تحت إيش المشكل. قد يكون المشكل في لفظه وقد يكون المشكل في معناه. فمشكل الحديث لفظ عام يا إخوة، لفظ عام. قال ثم غريب اللفظ ما يحتاج في معناه للغة إذ لم يلف، يعني كان إيش غير مألوفة هذه الكلمة، غير مألوفة الكلمة هذه. قال وأن يكن يغمض من معناه لا من لفظه فهو المسمى مشكلا. فالشاهد أخوانا قالوا أن مشكل الحديث أعم من مختلف الحديث وعم من غريب الحديث. نعم. سن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله في المصحف والمحرف ما غير النقط به المصحف وإن يكن في الشكل فالمحرف. المصحف والمحرف الصحيح أنهما لفظان بمعنى واحد. يقول إمام أحمد من يسلم من التصحيف؟ ما حد يسلم، الجميع عرضة للتصحيف. لكن قالوا أن الفرق بينهما أن المصحف يا أخوة الخطأ في الحرف، يعني أحمد تقول أجمد، احتجم النبي صلى الله عليه وسلم، احتجر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، صنف فيه كتاب العسكري وجاء بعده السيوطي التطريف في التصحيف أفضل من صنف. فالتصحيف هو إيش؟ يغير الحرف. حديث احتجر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، يعني جعل له حجرة في المسجد. صحف منه ابن لهيعة قال احتجم في المسجد فغير اللفظ كامل. قال وأما المحرف هو الحركات الضمة الشكلة. أبي بن كعب إيش يقول؟ أبي ابن كعب، أبي له أبي، هل سميش المحرف؟ واضح أخوة؟ لكن صحيح أنهما بمعنى واحد. نعم شيخ. أحسن الله عليكم. قال الناظم رحمه الله في المبهمات: والمبهم الذي بمتن أو سند بترك تعيين لمذكور ورد. نعم، قال أخ شيء قال المبهم، نحن تكلمنا قبل قليل عن المبهم، وأنه هو الذي لم يذكر اسمه ولا نسبه، وقلنا لا يقبل الحديث حتى يعرف. وهنا مسائل في المبهم. المسألة الأولى: إذا أبهم بصيغة الجمع حدثني أهل الرياض، هل يقبل أم لا؟ فيه خلاف بين العلماء. ظاهر مذهب البخاري يقبل، وظاهر مذهب مسلم يقبل، ورجح ابن القيم والحجاوي والسخاوي وغير من أهل العلم. جاء في صحيح البخاري كتاب الأضاحي حديث عروة البالغي أعطاني النبي صلى الله عليه وسلم دينار لأشتري فيه إيش؟ أضحية. ارجعوا للحديث: حدثني هذا الحي عن عروة البالغي. من هذا الحي؟ حي كامل رواه البخاري في صحيح، بل في أصول الصحيح. ذاك تكلم ابن حجر عن هذه المسألة. بعضهم قال أنه حديث ضعيف عند البخاري، قاله الطحاوي والبيهقي. هناك من قال لا ليس ضعيف، الحي كامل فيه الثقة في. نعم، هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية: إذا أبهم بصيغة التعديل حدثني الثقة أو حدثني من لا أتهم، هذا قول مالك أحيانا في الموطأ والشافعي في الأم وفي المسند، هل يقبل أم لا؟ على قولين، والصحيح لا يقبل. قال النووي في المجموع: قد يكون ثقة عنده لا عند غيره. قال: وتتبع الشافعي بقول حدث الثقة فوجدناه رجل ضعيف. انظر كيف يقول رجل ضعيف. المسألة الثانية: إذا قال كل مشايخ ثقات، كل مشايخ ثقات، وحدث عن رجل لم يسمه، هل يقبل أم لا؟ لا يقبل، لأنه قد يكون ثقة عنده لا عند أيضا غيره. هذه أهم المسائل المتعلقة في المبهم. قال: والمبهم الذي بمتن أو سند. قلنا مبهم المتن ما يضر بلا خلاف، الكلام وين؟ في بهم من السند. وقلنا ينقسم إلى قسمين في طبقة الصحابة، وهذا ما يضر بالإجماع إلا عند ابن حزم ولا عبر. يا إخوان انتبهوا، ابن حزم يرى إذا كان الصحابي لم يسم يضعف الحديث، يقول لا أعلم هل هو صحابي أم لا حتى أتأكد. طيب فيه عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لا ما أقبله حتى يسمى وأعرف هل هو صحابي أم لا، وهذا قول شاذ مخالف للجماهير أهل العلم. بارك فيكم. أيضا قد يقول القائل: وجد في كلام البيهقي في السنة الكبرى إذا في عن رجل من الصحابة لم يسم يسميه مرسل، وهذا اصطلاح خاص به لم يرد التضعيف. إيش يقول؟ مرسل صحيح، مرسل حسن. تنبه المسألة يا إخوة. بارك فيكم. نعم شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد تناهى طرفة من الطرف آخذة من المهم بطرف. يعني وقد تناهت، يعني انتهت خلاص. طرفة من الطرف آخذة من المهم، يعني في علم الحديث بطرف، يعني أخذ أنه المهمات في علم الحديث، ما ترك شيئا رحمه الله، إلا يعني الجرح والتعديل وبعض المسائل التي يطول يعني الكلام فيها. نعم. قال: مختومة بحمد من سناها، سنية يجلو الدجى سناها. مختومة بحمد من سناها، سناها يعني سهلها ويسرها، يعني هو يعني سهل لكم النظم. سنية يجلو الدجى سناها، يعني الضوء والنهار، يعني كأنه إيش أضاء لكم، سهلها وجعل لكم كالضوء والنهار واضحة. نعم شيخ. محتومة الصلاة والسلام على الذي اصطفي للختام. عليه الصلاة والسلام. رحم الله الشيخ العلامة محمد الفاسد المغربي رحمه الله على هذه المنظومة القيمة، منظومة ألقاب الحديث، وهي منظومة كما رأيتم أوسع من البيقونية بكثير، وأبياتها 50 بيتا، وحفظها سهل لمن أراد حفظها. وهي كما قلت لكم في أول الدرس أنها تحكي نخبة الفكر. وفق الله الجميع ما يحب ويرضى، هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خير وحسن الله إليكم. لا ما في هذه، ما شرحها أحد ولا هي معروفة، حتى يقول الشيخ علي يقول منين أتت بها، لأن ما هي معروفة يا أخوة، ما هي معروفة من ضمن هذه، يعني ما شرحها أحد ولا اعتنى بها أحد مع الأسف يعني.